نورمال، هناخد ديزيزز وبانيزا اكزامبل. السيمتوم ده المفروض يبقى في النص، مفيش حد السيمتوم بتاعه في النص 100%، لكن بيبقى ديليت بالرايت والليفت سنه وميني للليفت، بس مش سالب. لو ديليت وساد يبقى اسمه ديليت سيمتوم. ديليت سيمتوم يعني انا عندي السيمتوم في النص بس مش 100%، ممكن يبقى كده سنه او كده سنه، بس المهم مش سالب. اسمك عندك ديليت سيمتوم؟ لا. لما يسد يبقى ديليت سيمتوم، لما يجي سيمتوم معايا، لان مفيش حد السيمتوم بتاعه في النص 100%. سته المدومه فاكرين الفراكشر نوز لما اتضرب بالبوكس معايا اللي كل شويه كل خلاص خد ورا خش ليه يا ورا خش تمام. فالسته الهيماتومه لما واحد ضرب بالبوكس وجاله فراكشر نوز جاله هيماتومه في السيبتوم معايا. طب والهيماتومه دي لو اتسابت هيجي لها ابسس انفكشن تمام. ممكن اقول في الحاجه دي انفي كمان بقى سته البربريشن خدنا بعض اسباب وليكم قدام وليكم ورا. هناخد الديزيز اوف ذا سيمتوم بعد ما نخلص السيمتوم، يا اما ناخد الريفيرجن كراينايتس يا اما ندخل على الساينوسايتس. الديزيز اوف سيمتوم بنقول ديفينيشن دكتور السيمتوم مور اور ليس في النص. لو ديليت تو ذا رايت او ديليت تو ذا ليفت يبقى اسمه ديليت سيمتوم. قلت لك ديليت تو ذا ليفت بشرط يدي سيمتومز، لازم يدي سيمتومز. ونحط النصب على حاجات كتير قوي. تدخل للدكتور العياده تبص يا خبر اسود انت عايش ازاي؟ انت عندك حاجه انا عوض حاجه ازاي؟ ما بشتكيش بحاجه يا دكتور. لا ازاي؟ ما كلنا عندنا انا عوض حاجه ازاي؟ انفي وفي ايه؟ تمام؟ فهي دي المشكله لدرجه احد اساتذه عين شمس الله يرحمه راح له طبيب اسنان، ده القصه دي مشهوره قوي. بيبص لقى عنده ديتد سيلفر، قال له انت محتاج تعمل عمليه. تمام؟ فعمل له العمليه. ماشي الدكتور صدق كلامه يعني الدكتور مش هنصب عليا. فسبحان الله راح له بعد سنه ديو تو حاجه ثانيه، فبرضه بيكشف على مناخيره وقال له انت عندك نوع حاجه زي قال له انت عملتها لي السنه اللي فاتت يا دكتور. ما هو اصلا ما الدكتور برضه بيصلحها ما بيصلحش 100%، فهو يعني لازم يبقى البيت ده رايت اوف ذا ليفت. ايه المشكله؟ ولا حاجه. تمام؟ المهم ما يكونش ميت دي سيمبتومز. اسباب الديفيتد سيمبتوم ديفلوبمنتال مولود بيه، ما بنسميهاش كونجنتال هنا الحقيقه، لان يوجوالي حتى اللي بيتولد بديت السيمتوم يوجوالي ما بيديش سيمتوم من البدايه، بس علشان السيمتوم اللي هو معروف ده بيحصل هايبرتو في الجلوكوزا باي تايب، الجلوكوزا بتاع السيمتوم والجلوكوزا بتاع التربيه الفايق في التدريج. اذا السيمتومز ما بداتش اول ما اتولد، وبالتالي ما سميهاش كونجنتال، بسميها ديفلوبمنتال. ودي لها قصه لسه جدا يمكن بنات يفهموني اكتر. الست لما تكون حامل وهي رايحه الشغل دكتوره مديره بتبقى مكسوفه من بطنها، فبتلبس كرسيه. عارفين الكرسيه؟ حزام. تمام؟ علشان اديت داري بطنها. فالواد راسه اتزنقت وهي حامل، الواد راسه اتزنقت مناخيره اتبعصت معاه، فنزل الحاجز الانفي معروف. ده قصه كده بيقولوا ان ده صح، تمام؟ ده ديفلوبمنتال. مع ان انا مش مع القصه دي لسبب، اللي بتاع عنده ديفيد سيمبتوم غالبا حد باباه او مامته بيبقى عنده ديفيد سيمبتوم، وبالتالي لا ده فيها جينيتك اوريجن. ده ديفلوبمنتال. تروماتيك بقى فراكشر موز، واحد ضرب بالبوكس السيمبتوم طلع من مكانه، فاكر سميناها ديسلوكيشن، طلع من الديسلوكيشن، فاكر الكلام ده؟ تمام. يبقى يا اما ديفلوبمنتال يا اما تروماتيك. الباثولوجي او التايبس اوف ديفيد، انواع الديفيد سيمبتوم، اول حاجه بص لايدي كده، يا اما يبقى ديفيتد كده سي، يا كده يا كده حرف سي، سي معدوده او مقلوبه، يبقى ده يسد ناحيه واحده سي، ده سم ديفيجن. تمام؟ يا اما يبقى ديفيتد كده بص حرف اس هنا مره وبعدين هنا مره، سد هنا وسد هنا، يبقى ده اس شيب يسد الاثنين، يبقى السي يسد ناحيه واحده، الاس يسد الاثنين باي لاترال. الكلام ده مهم في الكلينيكال، انا هوريكم عايزين هنا ديفيتد سته معايا؟ فكروا ان شاء الله على الاسبوع الجاي نحدد معاك الكلينيكال. يعني بنهايه جزء من الثروت يا الفارنكس يا اللارنكس وغالبا الفارنكس، هناخد على طول الكلينيكال وحتى مش بنهايه في نصه معايا. والكلينيكال ما بيتعادش يا اولاد، هو مره واحده بس لازم الكل يحضر، ما ينفعش حد يخين. يبقى اذا سيمبل ديفيجن يا سي يا اس، ده سيمبل. اما ديفيجن مع سبير، كلمه سبير يعني بتوب حاجه بارزه، او ده سبير يا دكتور ده سي ومعاه سبير. ما هو لو كان كده انحناء يعني حاجه حنينه كده ما كنتش قلت لي سبير، لكن جاي شرب كده يبقى سبير. لو العين حاطه ايده كده يبقى مدببه. تمام؟ يبقى ده سته سبير. واللي هو السبير ده السبير ده شارب انديوريشن عند البولي كارتريشن جانكشن. المفروض الكارتريج اهو والبون اهو، الكارتريج جه كده والبون جه كده، فعمل حته زي المثلث سبير. السبير ده بقى من اكتر اسباب الهيستاكسس في البريتنج سيستم. ليه؟ اصل الفينس ريتيرن وهو راجع اتزرق كينكينج للبلاد فيسل فتروح مفرقعه فيجي له هيستاكسس. معايا؟ يبقى سته السبير. ديفيجن مع ديسلوكيشن خدناه في التروما، السيستم طلع من الكولومينا طلع من اللوكيشن بتاعه، تمام؟ يبقى ده ديفيجن مع ديسلوكيشن. مراجعه لمسار انواع الديفيجن، يا اما سيمبل يا اس يا سي. سي سيمبل ناحيه واحده بس اثنين. ديفيجن مع سبير اهو شارب انديوريشن، يا اما ديفيجن مع ديسلوكيشن اللي هو طلع من الكولومينا اهي. تيجي تعملي كده يا دكتوره مهتاب تلاقي الكولومينا في ناحيه السيستم في الناحيه الثانيه، يبقى ده كان تروما وطلع من مكانه، يا اما وقع على مناخيره وهكذا. كلينيكال انفكشن اعراض المريض اللي عنده ديفيتد سيستم. احنا اتفقنا ان كلنا عندنا ديفيتد سيستم مع مع مع اختلاف الدرجات. في ناس بيدوا سيمتوم وناس لا. اللي ما عندوش سيمتوم ده ببقى بعتبره عادي. بنقول السيمتومز اتني بقى سيمتوماتيك المايلد كيسز. ما انا مش قلت لك معظمنا عنده يعني مش ممكن يكون السيمتوم في نص 100%. يبقى نمره واحد اسيمتوماتيك المايلد كيسز. نمره اثنين ليزر اوبستراكشن ذا كومن سيمتوم اوف ذا ديفيتد سيمتوم. لان السؤال ده جاي من سيمتوم على امتحان السؤال على امتحان الكلام على العيانين. الكومن سيمتوم في الديفيتد سيمتوم ان يشد ليزر اوبستراكشن. اقعد ورا يا عم. تمام؟ الاولاد اطلعوا لقدام شويه واحنا هنحل المشكله. تعالى يا عم تعالى قول. مش هتقعد يا عم كلام فاضي. قصدي ايه؟ هنا جايب كرسيين زياده بس. انا هشيلهم. ايوه دكتور بس الريموت الريموت بس ايه؟ الريموت بتاع التكييف يا عمرو خلاص موجود. خلاص بقى الفك ده الفك ده ايه يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم مكيك يا عم تمام يا عم مكيك يا عم مكيك يا عادي جدا تمام. يبقى ليزر اوبستراكشن. الاوبستراكشن ده يا دكتور يوني ولا باي؟ على حسب. لو سي يوني لو اس باي. تمام كده؟ يبقى انا لما اقول لك الديفيتد سيستم بيعمل ايه؟ بيعمل ليزر اوبستراكشن. هو معروف على ناحيه يبقى يا اما سد ناحيه يا اما اثنين على حسب عوجته فين. يبقى ده ليزر اوبستراكشن. مفيش اوبستراكشن من غير ديستشارج. الديستشارج كل انواع الديستشارج عندي نيزر وبوست نيزر. تمام؟ انترو نيزر وبوست نيزر. طيب الديستشارج ده سببه ايه؟ يا دكتور ده الساينسز. لما السيمتوم ديفيتد كده قفل الاوبننج بتاع الساينسز اللي انا بسميها الاوستيا. لما الاوستيا بتاع الساينسز اتقفلت كلمه السر في الساينسز ان الاوبننج دي تبقى مفتوحه. لو اتقفلت باد ايشن انفكشن يجي له ساينسايتس وايه؟ ديستشارج. كذلك السيمتوم اهو والميدل تربنت ده لو السيمتوم اتعوج ولزق في التربنت ده ميكوزال سيرفيس وميكوزال سيرفيس لازقين في بعض يحصل لهم ايكيشن ميكوزال سيرفيس. يبقى اسباب الليزر ديستشارج يا اما الكونتاكت ما بين الميكوزال سيرفيسز وبالتالي يبربر كتير يعمل اريتيشن، يا اما الاسوشيتد ساينسايتس اللي بتبقى مع الديفيت سيستم لان الكوش فيها اتقفلت. الاستاكسس امتى الاستاكسس يحصل؟ لما يكون في سبير. ناسيين ولا ايه؟ اه لا في الفينس ريتيرن شارب انديوليشن فحصل كينكينج البلاد فيسل انديوليشن بلاد فيسل تمام؟ هيدك صداع. الديفيتد سيستم ممكن يعمل صداع اه وان كان اخر واحده مش هي كومنس. صداع ازاي؟ مش السيستم متعود قفل الاوبننج بتاع الكوستيا بتاع الساينس اه يجي له ساينسايتس يجي له فيشر بينه وهيدك. دي نمره واحد. يبقى نمره واحد من اسباب الهيدك ان الديفيتد سيستم قفل الكوستيا بتاع الساينس جاله ساينسايتس ثم هيدك. تاني سبب دكتور نفس الكونتاكت السيستم متعود لزق في التربنت. لما مؤاخذه هي الميكوزا بتاع التربنت دي مش فيها نيرف سبلاي والسيستم فيه نيرف سبلاي. لما النيرفز اتزنقت اللي هي الاكتريك مودال نيرف فيعمل وجع هنا ويسمعه براسه هيليك. كاركترستيك قوي العيان بتاع الكونتاكت هيليك ده اسمه كونتاكت هيليك. يقول لك يا دكتور انا عندي الم شديد قوي هنا وبيسرح على راسي فوق فاهم. اكوردنج تو ذا ديستريبيوشن اوف الكتروكي فلويد اللي هو بيغذي الحته دي معايا ده اسمه كونتاكت هيليك. يبقى يا اما هيليكمان ساينوسايتس يا اما كونتاكت هيليك. سام تايمز ودي هناخدها في الفرونتال ساينس. الفرونتال ساينس اهو الضغط بتاع الفرونتال ساينس سميته ايه؟ فرونتال ريسيس اللي هو الفرونتونيزا بتاع ده فرونتال ريسيس. احيانا الفرونتال ريسيس ده يتقفل في ديفيتد سيمتوم او في ميدل مينيتس يتقفل عليكم السلام يتقفل تمام. فاكر الاوستيكيان 2 لما اتقفلت حصل ايه في ميدل اير بريشر؟ بقى نيجاتيف وحصل كابشر ادراك. لما انا بفكرك الفرونتال ريسيس عامل زي الاوستيكيان 2 بالظبط. الساينس الوحيد اللي ليه ضغطه طويله هو الفرونتال. اصحى فاتي هو الفرونتال تمام. اذا السيمبتوم لما يبقى ديفيتد ويسد الفرونتال ريسيس كان زمان بيدخل هواء ويتشفط للدم يدخل هواء ويتشفط للدم اتقفل الهواء هنا اتشفط للدم ما طلعش غيره يبقى البريشر هنا ايه؟ نيجاتيف. يبقى فاكيوم هناك. فاكيوم يعني سكشن يعني نيجاتيف بريشر ان سبيس. انا راسي بتتشد على جوه الدكتور لان بقى في نيجاتيف بريشر في الفرونتال ساينس. انواع الهيدك في الديفيتد سيمبتوم واحد من ثلاثه تمام. يا اما هيدك ديوتو ساينوسايتس يا اما هيدك ديوتو كونتاكت ما بين الميدل تيرفلت والسيمبتوم وده اسمه كونتاكت هيدك. يا اما فاكيوم هيدك لما الفرونتال ريسيس اتقفل بتاع الفرونتال ساينس. كلمه فاكيوم هيدك لا تطبق الا على الفرونتال ساينس لان هو الساينس الوحيد اللي له ضغط طويله. لما الفرونتال ريسيس طيب الاكزامينينج والكلام ده هيتعاد تاني على فكره. انا في الموضوع اسمه ميديك ونقعد نعدد فيه واقول لك فاكر كذا وهنشرح الفاكيوم هيدك ده اسمه تاني بريودك هيدك. هنقعد نقول له يبتدي الصبح ويزيد ويزيد في نص اليوم وينتهي في النهار. كل الكلام ده لسه هنشرحه في ديتيلز ليتر اون الساينوسايتس. الاكزامينيشن بقى لما اجي اكشف على عيان بالانتيرو رايبوسكوبي هيبان سهل قوي هيبان معروف كده معروف كده وهكذا. احيانا قال ايه شغل الحاله ما بقى قال ايه السته من قدام عدل بس الحته اللي ورا اللي عند الكونه هي اللي معروفه تمام. فعلشان كده اعمل له ليزر اندوسكوبي ما هو برضه لازم بتوع المناظير ياكلوا عيش فاهم. ف تدخلوا المنظار هو عدل ومفتوح من قدام والحته اللي ورا هي اللي معروفه. انا ما بقدرش الكلام ده الحقيقه ولكن شفتها مره او اتنين في حياتي عند مش كومن تمام. يبقى اذا سام تايمز الديفيتد سيمبتوم ما يتشافش علشان هو قدام عدل ومن ورا معروف عند الكوينه فتحتاج تدخله نيزل اندوسكوبي اللي هي الماسوره الحديد اللي فيها عدسات اللي انا وريتها لك فاكرينا؟ يبقى اذا يا جماعه لما تيجي تكشف عليه الديفيتد سيمبتوم ده كلينيكال اكزامينيشن بيتشاف بالعين. ما تقولش العيان روح اعمل اشعه علشان اشوف لك الحاجز الانفي زي ما الناس بتقول ليه؟ ما هو باين تمام؟ ده باين بالكشف الا ان السي تي هتبينه برضه لكن هو باين بالكشف معايا؟ يا اما انتيرونوسكوبي يا نزل اندوسكوبي لو كان ورا. الكومبليكيشنز بقى واحد عنده ديفيتد سيمبتوم وسادت ميد سيمبتوم مش اسيمبتوماتيك يحصل ايه؟ دكتور وانس قفل الاوبننج بتاع الساينس الاوستيا ساينوسايتس في الحاله ده هي اللي بيفكرني لان في بريديسبوزنج فاكتور مستمر الا لو عدلت له السيمبتوم يبقى ريكارنت ساينوسايتس. ما هو كلمه ريكارنت يعني كرونيك اكيوت ريكارنت تساوي كرونيك. فاكرين وانا عمال اعمل كده في كونسرايتس انا النهارده كويس بعد شويه سخنت وزور وجعني اكيوت بعد شويه رجعت تاني للكرونيك وهكذا. يبقى ريكارنت اكيوت ساينسايتس ريكارنت ليه؟ عشان البريد سكوز انفكت مستمر. طب ما هو النوز لما تتقفل تقفل الاوستيكان تيوب طول ما النوز مفتوحه الاوستيكان تيوب مفتوحه. لو الاوستيكان تيوب اتقفلت تجي لي ريكارنت اوتايتس مي يعني تمام اكيوت او كرونيك. ريكارنت فارنجايتس المناخير لو اتقفلت عن الناحيتين هيتنفس منين؟ من بقه الهواء اللي يكون ساقع فارنجايتس ولا رينجايتس كمان معاه. اذا وحتى اسنانه بتبوظ وبتسوس علشان هتنشف الصلايبه دي بتاكل اسنانك معاه. يبقى اذا ريكارنت فارنجايتس علشان ما هو بريدر. دكتور السيمبتوم ده لو معروف ناحيه واحده جامد الناحيه الواسعه يحصل لها ايه؟ سكندري برايمري لان في سبب سكندري اتروبيك راينايتس يحصل اتروفي لان الهواء يدخل ينشف ده اللي احنا عرفناه امبارح او العكس. مش السكه وسعت قوي يا دكتور؟ اه التيرمنت تروح حاصل لها هايبرتي الاثنين عكس بعض. ليه عيان احيانا يحصل له كده وعيان كده ما نعرفش. اذا على الواي بقى سايد يا اما يحصل سكندري اتروفيك راينايتس بتاعت امبارح يا اما يحصل كومبنساتوري هايبرتروفي للتمبل تحاول تعوض السبيس اللي وسع ده. هجيب لك حالات كده تمام كومبنساتوري هايبرتروفي للتمبل. السيت ده باين اهو السيتم في سيتيشن وسبير شايفينه اهو الحمد لله مش عارف ساينوسايتس ايه هو اسمه لكن واضح جدا ان في سبير تمام. طيب الانفستيجيشنز بتاعت جيت سيتم اكس راي وسي تي مش علشان اشوف الديجيشن هو هيبان اهو بس علشان اشوف الاسوشيتد ساينوسايتس في ساينوسايتس ولا لا دي فيها هايبرتروفيك شويه لا مش اتروفيك تمام الناحيه الثانيه لا الناحيه الثانيه ما هي صغيره علشان سبيس تاك هي لو بيحصل في الوايبر ما حصلش يحصل هنا كونتاكت يحصل هنا كونتاكت تمام يبقى الانفستيجيشن سي تي اكس راي دي ما حدش حاط بيطلبها خالص خالص ولكن اتكتب اكس راي وسي تي علشان تشوف الاسوشيتد ساينوسايتس تريتمنت بتاع الديفيت سيركم علاج الديفيت سيركم. دكتور انا مش عايز اعمل عمليه ممكن تديني علاج انا اسف ده غضروف او عظم معوج لازم عمليه لازم جراحه ما ينفعش اديك قرص كده كده دي بنسمعها كتير قوي لابد من تدخل جراحي علشان اصلح لك الموضوع معايا. يبقى سيرجيكال كوريكشن ازاي يا اما صب يوكاس ريسكشن يا اما سيتوبلاستي سيتوبلاستي صب يوكاس ريسكشن يعني ايه كلمه صب يوكاس من تحت الميوكاس يعني ايه كلمه ريسكشن يشيل يا جماعة أنا جسمي معوج كده عندي أورتوزيس مثلا كده في ناس ماشيين عاملين كده تمام ليه؟ علشان السكيلتون بتاعي معوج. طب إيه رأيك لو أنت شلت جسمي من الهدوم هيبقى الهدوم الهدوم طرية اعدل الهدوم هو ده صب ميوكاس ريسكشن. بص كده اللي مش فاهم الكارتلج أو البون معروف بتاع السيبتوم أهو تمام ومتغطية بميوكو بريكوندريم من هنا ميوكوزو بريكوندريم وهنا ميوكوزو بريكوندريم. طب ما تقطع ده من هنا ومن هنا وتشيله ترميه في الشارع. الميوكو بريكوندريم ده طريق ده طريق اللي هي الهدوم ده بس. فهمتيها؟ يبقى ده صب ميوكاس ريسكشن. دكتور ما تعملهاش قبل سن 18 سنة وفي ناس بيقولوا 16 بس جرى الترند من 18. ليه؟ اصل لو انا شلت الستة الكارتريج دي قبل سن 18 سنة الستة الكارتريج دي يا جماعة هي اللي بتخلي الفيس يجرو يكبر هي اللي تطول وكبر الوش معاها قبل سن 18 سنة وشك ما وصلش للفول سايز لو انت شلتها لي الجروث يقف يبقى وشك يفضل صغير يبقى ليه شكل معين اذا ما تتعملش قبل سن 18 سنة تمام يا مهتاب خلاص يبقى اس ام ار لها قصه في اكتوبر اس ام ار دي بس مش هتبقى عشان تمام؟ لا لا ما انا بحبهم برضه يعني فما تتعملش قبل سن 18 سنه يا اولاد الاس ام ار تمام؟ سيتوبلاستي تجميل تتعمل عند اي سن؟ بص بقى انا هشرحها بطريقه النواب علشان تفهموها مش بطريقه الاساتذه الكبار قوي اللي النواب بيعملوا ايه؟ انت مش عايز تشيل الكارتلج ده؟ اه بلاستي تجميل. طب ايه رايك ان انا اشيله؟ ادق عليه بالشاكوش اكسره واعدله واحطه تاني. يبقى سيبته بلاستي. دي طريقه. لكن لما تكون بروفيشنال قوي كسره في مكانه واعدله. انت فاهم؟ ما انا شلتوش وبالتالي وش هيطول يبقى ليه اتعمل عند اي سن؟ الاس ام ار طبعا اسهل. علشان كده ما تقوليش ما تلغي الاس ام ار، لا ده اسهل واسرع. معايا؟ يبقى الاس ام ار بتتعمل بعد سن 18 السيتوبلاستي عند اي سن؟ شلت الكارتريج كسرته وحطيته تاني. خلاص كده؟ دكتور واحنا مش لما صفحه واحنا مش لما نشيله آه. هيبقى مفيش سبورت ليك؟ هيبقى مفيش سبورت هنا؟ خدنا صفحه 23 بص ال محمد وبعدين اقومك من مكانك. بص يا اولاد خلاص النور محمد بعد اذنك. بص يا اولاد، السيتا الاوبريشن اللي بتتعمل لموضوع اسمه الديتيكت سيتا، حاجه من اتنين يا دكتور، يعمل اس ام ار سب ميوكس ريسكشن، يعمل سيتوبلاست. يعني ايه كلمه اس ام ار؟ ريموفال ريسكشن. سب ميوكس ريسكشن، ريسكشن يعني ريموفال للديتيكت بورشن اوف ذا سيتا كارتلج زي الاونايس البون. بس ما تحزقش قوي فوق عند الكريبر فورم بليت، اصل ده اس اس اف نازل يتكلم عليه معايا. يبقى اذا بشيل الديليت بورشن حتى لو كان كله معروف مفيش مشاكل خالص، هتشوف دلوقتي. اما السيتوبلاستي انا دقيت عليه عدلته معايا، ستريتنينج ما هوش مبلاستي، تجميل مش ريسكشن، ستريتنينج اوف ذا سيتر كارتريج وداوت ريموفال او مينيمال ريموفال. ازاي؟ ما هو الحاجه المعروجه لما انت تدق عليها وتغيرها هتبقى كبيره زياده عن اللزوم، فتشيل حته زياده. انت فاهم قصدي ولا لا؟ يعني اي شيء معوج لما تغيره يطول زياده عن اللزوم، فالحته الطويله دي شيلها ارميها، لكن انت ما رميتش كل الكارتريج. اذا ده ريموفال بينما ده ستريتنينج. الانديكيشن ما تعمليش زي الدكتور اللي راح له الدكتور وقال له عايز حاجه تقلي، كل سنه يقول له عايز حاجه تقلي، انت فاهم؟ لا، الانديكيشن سمبتوماتايزنج. لازم كلمة سمبتوماتايزنج يا جماعة، ما ينفعش أي ديليتد سيبتوم أعمله عملية. إحنا كلنا عندنا ديليتد سيبتوم زي ما اتفقنا، هل أعمل عملية؟ لا، طالما أنا مش مدي سيبتوم. لما الحجز الأنفي يسد أعمل لك عملية أصلحها. سمبتوماتايزنج ديليتد سيبتوم بشرط يكون معدي سن 18 سنة. تمام؟ To avoid arrest official growth. طيب، أما الإنديكيشن هنا برضه سمبتوماتايزنج ديليتد سيبتوم عند اي سن. تمام؟ سيب لي حته لو في ديسلوكيشن، بس هي بالمنطق يعني. لو في ديسلوكيشن انت هتشيل ولا هتعدل؟ هعدل، ما هو طلع من اللوكيشن ارجعه تاني. انت فاهم؟ وبالتالي اسمها سيبتوبلاستي مش اس ام ار. ولع لي تمام؟ بصوا يا اولاد النوز اهي. اللي حصل هعتبر ده ميزل سيبتوم. الميزل سيبتوم ده من ناحيه واحده، انا بقى شايفه من ناحيه واحده، عباره عن كارتلج من هنا وبون من هنا، ومتغطي من هنا بالميوكوبريكوندريوم ومن هنا بالميوكوبيروسكيوم. كلمه ميوكوبريكوندريوم يعني ميوكوزا وتحتها البريكوندريوم، ميوكوزا وتحتها البيروسكيوم. لما تيجي تشيل انت هتفتح هنا انسيشن، ترجع نص سنتي وتفتح هنا. رجعت نص سنتي من عند الانترو اند بتاع الكارتريج وفتحت. هتفتح ايه؟ الميكروبريكوندريوم فقط. يعني الكارتريج جوه سليم. كاني جبت المشرط وفتحت الجلد، ما عورتش المصري اللي تحتيه. فانا فتحت ما عورتش الكارتريج اللي تحتيه، ما خربتوش. وبعدين لما فتحت بالمشرط رحت مدخل للسيكتور، ان السيكتور بحته حديده بتسلف السكشن. تمام؟ اروح مدخل السيكتور وافصل الميكروبريكوندريوم عن الكارتج. بقى المنظر الاتي، كارتج اهو، ده انتو فيو. انت فتحت من هنا للطور الحته دي سبت نص سنتي، فتحت من هنا ما عورتش الكارتج، ورحت رافع الفلاب ده كده، فاهم؟ دخلت من هنا رفعته، فاهم المنظر كده ازاي؟ الفتحه بتاعتك دي اللي انت فتحت منها ترجع لورا سنه نص سنتي برضه، وتروح فاتح بقى بالكارتلج بقى هنا، رجعت لورا نص سنتي ورحت فاتح الكارتلج نفسه بالمشرط من نفس فتحتي من نفس الناحيه. اوعى تتخيل ان احنا بنفتح من هنا ومن هنا والا الكروميني وقصاد بعض يحصل سته بيربريشن، لان الكارتلج افاسكولار. انت بتسيب ناحيه واحده سليمه كلها، بص بايدي كده، فتحت الكارتلج ودخل الديسكتور بتاعي من هنا، افصل ده، يبقى المنظر الاتي، كل ده سليم. يبقى في تو فلابس، ميوكو ريكوندريا فلاب، وان فلاب اللي انا دخلت من خلاله، وان فلاب سليم. فهمتوا اللعبه؟ اروح جايب المقص بتاعي وقاصص وقاصص مقصوص جاهز، واروح شايله ده في الشارع، واروح جايب التو فلابس عادلهم بقى، خلي بالك انت سبت ايه علشان المناخير ما تقص؟ انت سبت الحته دي سليمه واوريدي راجع نص سم زي الحته دي سليمه. جاوبت لك على سؤال سايب الفريم ورك. انت فاهم؟ حتى لو الفريم ورك ده معوج مش هيسد. فهمتوني ولا لا؟ اذا انا دخلت رفعت فلاب بريكوندر الفلاب وبعدين شقيت الكارتج رفعت الفلاب الثاني رحت ايس الكارتج ورميه رجعت التو فلابس خلصت العمليه. تمام كده؟ سايب الفريم ورك. طب ما افترض خطا ده اتشال منك. بتحصل مع ناس كتير. ويلكم هنعمل له ورقه مقصدي بعد كده. ما تنبهش على العمليه. ياما ناس رفضوا يعملوا ديفيتيد سيبتهم عندنا وراحوا عملوا عند ناس وجالب ديفورميتي بدل ما تاخد 1000 جنيه بتاخد 10000 جنيه مثلا 15000 جنيه. فاهم؟ ما تنصحش حاجه بقى دي كومبليكيشن. ومن هذا المنطلق ممنوع تعمل اس ام ار لو في ديسلوكيشن. الشطور يقول لي ليه؟ لانك اوريدي بتسيب الانترو اند اللي هي ديسلوكيتد في الاس ام ار. تخيل؟ يعني لو عندي ديسلوكيشن مش انت اوريدي بتسيب الحته الديسلوكيتد دي في الاس ام ار؟ يبقى ازاي تعمل له اس ام ار؟ الديسلوكيشن ما ينفعوش الا ان لازم اعدل. فاهم يا محمد؟ فاهم؟ الحته دي انت بتسيبها اوريدي في الاس ام ار. طيب امال السيتو بلاستي بقى عباره عن ايه؟ السيتو بلاستي بقى هي مش زي ما انا بشرح كده. بشيل الكارترج وادق عليه وان كان هو صح مش غلط وادق عليه هلاقيه طول زياده عن اللزوم اروح حاصص منه حته صغيره واروح حاطه تاني. ده اللي النواب بيعملوه وده مش غلط ومكتوب في الكتب بره. لكن لما يكون واحد بروفيشنال في الديليتد سيستم هو بيرفع التو فلابس دول ويشرط السيستم في مكان ويشرطه بالمشرط يقطعه فيبقى طيب فيعدله. انت فاهم؟ لقى حته زياده يروح شايل. المهم ستريتنج ورجع الديسلوكيشن. ايوه لا هو هنا سابها ساب دي المفروض يسيب دي ويسيب دي. هو الحته اللي شالها من فوق لا شال كل ده اتشال كامل في الشارع. بس ايدك لو كليتك هنا في البريفورم بليد فاهمين كلامي يا ولاد ولا لا؟ عمليه سهله جدا عمليه لذيذه قوي معايا؟ يبقى اذا ده الاس ام ار او السيكو بلس وراجع لما سبق. اتفهمون؟ التكنيك الاناتيزيا جنرال او موجود طبعا لوكال اناتيزيا ده فيري باد. احد الناس مات طالب مات في مستشفى الطلبه وهو بيعمل اس ام ار في لوكال اناتيزيا من 7 8 سنين. تمام؟ فدي فيري وكانت قضيه كبيره جدا. فدي فيري باد لوكال اناتيزيا العين يبقى شايفك كده ومفتح عينيه وانت عمال تخبط وتكسر يا خواليس. انا نفسيا ما اقدرش اتحملها معايا في ناس بيعملوها. هو جنرال او لوكال؟ احكي لكم قصه الدكتور لا انا حكيت قصه الدكتور اللي كان بيعمل كل عمليات المناخير بلوكا وراح العيان مفرفص وواقع كانوا مكتفينه راح نطط فوق العيان وكمل العمليه على الارض. ده استاذ طلع معاش عندنا مشهور جدا وشاطر جدا الحقيقه. كان كل عمليات بلوكا الانستيزيا اجي الدكتور تختر ليه ويدفع له فلوس وبتاع على طول بقى قدامنا. فكل عمليات التكتيف وسايلوكين سبراي وبتاع ويعمل عمليه. انت فاهم؟ ففي عيان كان قوي شويه فشاف المنظر قعد يفضفص راح وقع من على الشيزلون من على ترابيزه العمليات. واحد جدع فاهمين؟ طبعا راح ناطط عليه ومكمل العمليه على الارض. حاجه والله ده حصل بجد. هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ المهم يبقى دي الانستيزيا جنرال او لوكال. يفضل جنرال عمري ما عملتها في حياتي. الانسيجن فيرتيكال انسيجن ترجع نص سم وتاخد فيرتيكال انسيجن فين؟ في الميوكو بريكوندريا كوني. فاهمت؟ يبقى في الميوكو بريكوندريا الباس. تمام؟ على بعد نص سم ورا الانترو اند بتاع السيتون. بتاليفيت الميوكو بريكوندريا اللي هو ده وبعدين تفتح الكارتريج وتاليفيت الناحيه الثانيه تقص تشيل. بعد ما شلت عدلت التو فلابس الميوكو بريكوندريا الفلاب في النص احط انتيرو نيزال باك حشو شاش بازلين هنا وشاش بازلين هنا علشان يكتموا ايه؟ التو فلابس يتزاوجوا بعض. عارف لو انت ما حطيتش تو باك ولا زناق هيجي هيماتوما هيتجمع دم بينهم يبقى اسمها 6 جيناتوما معايا اولاد يبقى لازم تحط باك لمده 48 ساعه علشان يلزق. السيتوبلاست بقى الانفيزيا نفس الكلام جنرال او لوكال. الانسيجن السيتوبلاست مختلف عن اس مارك الانسيجن لان يوجوالي في ديسلوكيشن فانا بفتح مش نص سنتي ورا الانترو اند انا بفتح على الانترو اند نفسها اللي انا هعدلها مش هي الانترو اند ديسلوكيتد افتح عليها نفسها شخصيا معايا وارفع يكون فلاكس واعدل واقفل تاني واحط برضه باك لمده 48 ساعه. عشان دكتور بس الصوره اللي قبليها ساعه ثانيه حضرتك بتسيب اي بقى جزء هنا في الصوره دي بتسيب الحته دي والحته دي اوريدي انت رجعت وراها خدت بالك؟ طيب الـ complications of SMR ايه الـ complications؟ obsidian surgery عامة SMR و cytoplasm A, B, C B, B اللي هي بتقيلة يعني anesthetic complication complication of anesthesia general anesthesia و local anesthesia اللي بينهم complications تمام؟ هما تلاتة ايه؟ انا اخدهم في اللواز مش لازم تحفظهم دلوقتي انا تلاتة شوك كارديك ريست مش عارف ايه تمام؟ فده الـ complication of anesthesia بوست اوبريتيف هيماتوما امتى يحصل هيماتوما؟ لو ما حطيتش باك لو ما حطيتش باك بالظبط مره حصل الاستاذ قال لي ايه؟ وانا نايم قال لي ما حطيتش باك يا اخي حرام عليك اصل الفتيل ده بعدين بيتضايق منه قوي ده اول سؤال يساله لك وهو قاعد بشيله ايه؟ وهتحط لي فتيل بعد العمليه يا دكتور اصل الفتيل ده حاجه جباره انا مره بشيله البنت انا بنت البنت ما جربناش حاجه لانها مغمضه عينيها طبعا بيتشال من غير بنت الام جالها شوك ومن يومها وانا ما بدخلش اهل العيان ابدا مع العيان وانا بشيل باك اقعد معاه ما تعرف لا اتحرق بره فاهم؟ اصل انا لما يجي له شوك مش هعرف احتسب مين انت فاهم؟ يبقى بوست اوبرتيف هيماتوما هيموريدج طبعا النوز هاي جراس انفكشن سته الابسس لو جاله هيماتوما وساينوسايتس لو قالتك مش معقمه اديشن تخيل ان الاديشن ده هي الكومنست كومبليكيشن لكل عمليات المناخير ازاي؟ تخيل لو انت عورت الميكوزا دي وعورت الميكوزا دي مش الاثنين جنب بعض يحصل اديشن انت رديزل سايليك وده مشكلتنا بيجي لك عيان ليبي ولا عيان سعودي عيادتك ويقول لك ايه يا دكتور انا عندي يومين ثلاثه في القاهره وهسافر بلدي وعندي نوع حاجز الف او اي عمليه في مناخير وعايز اعملها روح اعملها في بلدك ما تعملهاش ليه؟ اصل انت هي مش عمليه بطن، البطن واسعه اما المناخير ضيقه. لازم تستمر معايا اسبوعين ثلاثه اربعه بعد العمليه ليه؟ علشان اتابعك كل يومين ثلاثه اشوفك لو لقيت لسه بتكون اديشن اقطعها وهي لسه ريسنت في العياده على طول، مش اعملها لك وتروح ويحصل هيلينج ومناخيرك تقفل اكتر من الاول، لا ده محتاجه متابعه فريكوينت فيزيتس تمام؟ علشان اصلح لك المشكله. يبقى اذا الكومنست كومبليكيشن انترانيزال اديجن او سايكيا. طب افرض الدكتور كان شاطر قوي فاتح الفلاب من هنا والفلاب الثاني اتعور منه سته البرفوريشن فاكر؟ سته البرفوريشن بس انا بدي اسال سؤال البرفوريشن سبيدو عارف الاستمارة ولا السيتوبلاستي؟ استمارة شايل سكيلتون معايا اما السيتوبلاستي اقل سي سي برايمريه لو انت عورت يا دكتوره مروه كريبريفورد ليت ايدك سرحت على فوق ديفورميتي لو انت شلت الانترو اند دي السيفيرو بارت السيفيرو بارت معايا اللي هو ده سوبرا تيب ديبريشن تبقى هنا السوبرا تيب وقعت بتروح جايبه له حته من الكونكر كارتريدج من هنا من الاير وتروح حاطها له مكان الكارتريدج بتشيل معايا كتجميل يبقى ديفورميتي سوبرا تيب ديبريشن بس السوبرا تيب ديبريشن ده اللي هي ديفورميتي اكتر في الاستمارة ولا السيتوبلاست برضه؟ الاستمارة لانك شايف اما السيتوبلاست ما بتشيلش لو حد هيتضايق ان يشوف دم او حاجه بلاش نقرب لكن لو عادي مفيش مشكله عادي عادي مع السفاحين يا دكتور لا اللي قلبه حنين يبص هناك بيقولوا بطنيا فبقى ده نوز دي كولومينا تمام ده السيستم ودي الانترو اند ده نزل سبيكولوم داخل اهو فين الدكتور عمرو؟ عمرو مين؟ عمرو مين؟ تونسي لا تونسي عيان طيب يبقى ده النزل سبيكولوم ودي الكولومينا هدخل بالنسبه للسبيكولا وفتحت وبعدين احقن زيوكين ادرينالين ادرينالين فاسكول ستريبتور وزيوكين ده لوكال انابيتيك علشان لما يصحى من البنج ما يتوجعش جامد لكن لو عندنا ما يقدرش يضرب بحقن اهو شوف اول ما يتحقن يحصل برانشنج بيض لان البلاد فيسل بيحصل لها فاسكول ستريكشن هو هنا بحقن اهو شوف بيترفع وبيبلانش انا على فكره ما كنتش بتهمه فتح كده الانسيجن الاولاني الكارتريج باين ابيض اهو شايفينه تمام هيرفع فلاب اللي هو ناحيته ده ناحيه انا التصوير هنا صعب جدا على فكره الكارتريج اللي هو باين ابيض ده حط السبيكيولوم منه اهو الفلاب اهو بيترفع طبعا احنا بنصور بكاميرا فوق الراس وبالتالي لازم تقعد تتحرك فالتصوير وحش جدا ده الكارتريج يا اولاد كده رفع الفلاب يعني كده رفع جاب الفلاب هنا هنا هيقص الكارتريج ده بقى ويدخل الناحيه الثانيه تمام او قصه وداخل الناحيه الثانيه يعني هنا دخل على الاذر فلاب من نفس الناحيه اهو اهو الكارتريج اتقطع اهو شفتوه هيدخل الناحيه الثانيه يرفع الفلاب الثاني ليه يا باسكولا ليه؟ هو كده بيرفع وحتى لو انت حاجه هو كده هو برضه معاه بص الدكتور هو كان بيرفعه بالشفاط صح؟ بص بقى ده فلاب وده فلاب والكارتج في النص اهو خدوا بالكم هيقص بالمقص من فوق ومن تحت ويشيله يرميه في الشارع تمام ويرجع تو فلابس يعني الكارتج في النص اهو هيسيب الحته اللي فوق وهو اوريدي شايف حته هنا فوق كله منك لانه رجع لورا وهو بياخد انسيجن فهمتوا؟ يبقى اذا اهو قص بيقص اهو تمام؟ حته فوق قص من فوق وبيدخل سكينه مريحه تقص تقطع فبص السكينه دي بتشق هيدخلها كده ويطلع ويطلع يروح الكارت اللي طلع معاه اسمها سموث نايف او سكينه مريحه اهو مريحه تمام؟ بص طلع الكارت اللي خدت بالك؟ شال خدت بالك؟ تمام؟ لسه حته كارتريج جوه هيقعد يقرقضها ويشيلها وبعدين يحط تو فلابس ويحط انترو باك اهو بيشيل الباقي اهو تمام كده؟ سته اللي هناك اعتذروني الاوبريشن النهارده ارجع مكاننا ارجع مكاننا بس يا دكتوران هو سبيكتد الكلينيكال يا اولاد بس علشان التعبير بشرطه في الوقت لان ده كلام مهم جدا الجمعه الجايه احنا مش موجودين هيكون الجمعه الجايه اللي هتكون يوم 17 22 الجمعه 29 ان شاء الله الجمعه 29 ده ممكن كان لازم بركه يا عشان اجازات العيانين والعيانين ده ممكن يبقى موظف ممكن يبقى بتاع كده يعني وعلشان بناخد ثلاث اربع ساعات فنبقى براحتنا ده مش محتاجه مذاكره ولا حاجه ده محتاجه ان انت قبل الصلاه قبل الصلاه يعني ممكن تديني 8 نخلص على الصلاه وتروح وكل سنه كده اللي عايز يجي بعد الصلاه ايه؟ لا مش مشكله يعني لا بس احنا هنجي قبل الصلاه المهم محمد قوم المكان غير الكرسي بسرعه ايوه انقل الكرسي حته تاني المفروض اوقفك بانش المهم سته اللي هتوم كاتمه في الحاجز الانفي بنقول ده كوليكشن اوف بلاد عامله زي الهيماتوما بتاع الاوريجن كوليكشن اوف بلاد ما بين الميكوبيكوندريم والكارتج ده يوجوالي توماتيك طبعا في التوما تمام توما زي ايه؟ جراحه لسه مره وصلت بلاد لو انت ما حطيتش باك تمام ممكن اكسيدنتال يا دكتور في فراكشر نوز ممكن يحصل سته هيماتوما معايا؟ كلينيكال بيكشر يا جماعه ما فيش واحد يجيله هيماتوما ناحيه واحده سبحان الله حتى لو اتخبط من ناحيه واحده بينزل من ناحيتين لان التروما بتسمع الناحيه الثانيه بينزل من ناحيتين وايش مفاجئ في يوم ثلاث عملياتنا كل يوم ثلاث وايش مفاجئ في يوم ثلاث ورا 10 درس الساعه 7 الصبح انا رايح ومجموعة الطلبة عايزين يدخلوا معايا اوضه العمليات. فالنايم بيقول لي في حالة ستة الهيماتومة طالعة من حوادث بعد ما بنج العيان وانا داخل عليه، بقول لهم ايه؟ الهيماتومة تجيوني ولا باي؟ باي، لازم باي، استحالة يوني. ويجي فجأة بين العيان اه والله حركة لا انسى، ولكن هو لازم باي. الصورة دي بتيجي في امتحان الصور اهي، هيماتومة اهي، هيماتومة البوست سايز ريسبتور بايلاترال ليزر اوبستراكشن. هو طالما بقى بايلاترال هي بتعمل ديستشارج، بس علشان هي ريسنت ما بتلحقش تعمل انفكشن ديستشارج، ولكن لو قلتها مش فاضي بايلاترال ليزر اوبستراكشن ايه الساينس؟ بالاند درو هنشكو بيه هلاقي بايلاترال فلاكتي وان طاري فلاكتي وان تمام دم بايلاترال فلاكتي وان يعني ايه؟ بيلب فلاكتويشن يعني طاري بيلب، عارف البالونه تمام؟ بايلاترال فلاكتي وان سويلنج البوست سايز ريسبتور. لو انا دخلت سرنجه تجيب ايه؟ دم. بينما السته اكسس هو هو، بس لو دخلت سرنجه تجيب بس تمام مع فيفر وبروبنج بينهم حاجات من في الابسس. كومبليكيشنز هيتحول الى سته الابسس، وتكتب لي كل الكومبليكيشن بتاع الابسس الموضوع اللي بعد كده تمام؟ يعني كده فيها رابع. التريتمنت ثلاثه تريتمنت. اول حاجه سيستميك انت بايوتيك علشان ما تقلبش الى الابسس بنبره واحد وبريفنت الابسس اللي هو انت بيعمل سكندري انفكشن. انسيجن واتاكيويشن. الله مش انا عملنا انسيجن ودرينج؟ اه طب لازم افضل الدم برضه، يبقى انسيجن واتاكيويشن ولا عمور يا محمد؟ بصوا يا اولاد ده ميوكوبريكوندريا وده ميوكوبريكوندريا وفي النص الكارتريج الورق الابيض ده الكارتريج تمام؟ فالهيماتوما عامله كده متجمعه البوست سايت والكارتريج تمام كلام؟ لو انت دخلت وخدت انسيجن هنا فيرتيكال وهنا فيرتيكال الاثنين هيبقوا قصاد بعض. لو هنا هورزنتال وهنا هورزنتال الاثنين قصاد بعض. يبقى نسبة الستة البرفوريشن عالية قبله على طول الخط. إذا آخد واحد فيرتيكال هنا وواحد هورزنتال هنا. يبقى تقبله نون بوينت. يبقى نسبة البرفوريشن أقل. اصحى يا دكتورة مهداه. اصحي. تمام؟ يبقى إذا هاخد انسيجن فيرتيكال ان وان سايد وهورزنتال على الثاني، يبقى اذا كده انا بقلل نسبه سته البرفوريشن. كل ده علشان اعمل ايه؟ ايفاكيوشن للدم علشان ما يجيلوش ابسس. طب وبعدين؟ انت هنا بعد ما حطيت الهيماتوم عملت ايه علشان ما تتكونش تاني؟ ضغطت بشاش تايت باندج. نفس الكلام احط باك بعد ما فضيت الدم، احط باك من هنا وباك من هنا يشبكوا في بعض يلزقوا معايا علشان ما يبقاش فيه ديدي سبيس لان الميكوبريكوندريا ما عادش لازم في الكارتلج، فاحط باك من هنا وباك من هنا لمده 48 ساعه عشان يلزقوا تو بريفنت ريكارنس ريكولكشن. فهمت؟ يعني بعد ما فضيت الدم اللي هنا والدم اللي هنا احط باك هنا وباك هنا يجنون. ستة الابسس هو نفس الهيماتوما بس بدل كوليكشن اوف بلاد كوليكشن اوف بلاز ما بين الميكوبريكوندريا والكارتلج. الاسباب دكتوره فاطمه تفتكري الاسباب بتاع الميكوبريكوندرايتس ايه؟ اسباب البريكوندرايتس اقرا كده اسباب السته الابسس اهو. انفكتد هيماتوما انفكتد سيرجيكال وون فرانكلي سكويز. احنا خدنا الفرانكلوس في الفيستيبول امبارح وقلت لك ان لو فعصت يجي لك سته الابسس او تمام. يبقى هي نفس اسباب البريكوندرايتس بس هنا اسمها سته الابسس وهنا اسمها بريكوندرايتس. معايا؟ انفكتد هيماتوما انفكتد سيرجيكال وون فرانكلي سكويز. كلينيكال بيكتشر سيمبلز. طبعا الابسس يبقى جنرال فيبر وهيدوكوماليس وانريكسيا اكيوبايتس تمام. لوكال بين ما قلتهاش في الهيماتوما تمام. بين هيبقى ثروبنج تمام لما الباص يتكون والابس يستوي. بايلاترال ليزر اوبستراكشن ولما يفرقع هيجيب بيرولانت ولا بيكو بيرولانت؟ بيرولانت ده مش جلوكوز ده تحت الجلوكوز. بيرولانت ليزر ديستشارج لما يفرقع. طبعا لو فرقع هيعمل سته بيرفوريشن لان الباص بيبقى تحت الكارتريج تمام كده؟ السؤال هنا لو جات لك صوره زي دي تقول عليها ابسس ولا هيماتوما؟ ما اعرفش. هنعرف منين؟ لو قال لك في استروفتروما يبقى دي هيماتوما. لو قال لك في فيفر او ثروبنج بين يبقى دي ابسس. ما قالش خالص. يبقى هيماتوما. طالما قالش ما هو ما قالش فيفر وثروبنج بين يبقى هتلاقي هيماتوما. معايا؟ طيب. الساينز قلت له هنشكر بلاترال فلاكتوال 10 دارت. زودت كلمه 10 دارت. tenderness is a sign of infection. فاكر الكلمه دي زي البريكوندرايتس. يبقى bilateral left one sorry tender swelling علمت كلمه tender in both sides of the septum. لو شفط يجي بس تاني لو شفط يجي دم. complications cavernous sign of thrombosis. الله السكتة نفس كانت dangerous area of the face. ممكن يجيله cavernous sign of thrombosis طبعا. تمام necrosis للسبتال كارتلج تاكل وبالتالي عمل septal perforation. يا ريت كده وبس. ده septal perforation وسوبرا تيب ديبريشن deformity. بصوا الايد كده ولا عمرو الابسس هنا يا اولاد اهو. تمام ان بو سايز الكارتلج ده تاكل نيكروزس اتخرم كل ده تاكل راحت الحته دي وقعت ما عادش في سكيلتون في البيان. يبقى سوبرا تيب ديبريشن فالمناخير يبقى شكلها كده بقى. هي الصوره اللي كانت من شويه الصوره اللي كانت من شويه اللي هي الحته دي وقعت ليه؟ لان السكيلتون اللي وراها اتاكل. طب والبوني بارت اللي هو اللي في الورا بتاع السكتون لا مالهاش دعوه بالبوني. الكارتلج اللي هو افاسكولار مش ممكن الابس الثاني يسرح على لا لو شفت الاسمنت ده كارتلج. تمام التريتمنت بتاعه تخيل التريتمنت بتاعه يا دكتوره مهتاب هو التريتمنت بتاع هو بس هنا ستيميك انتيبيوتكس وتريت هنا تو بريفنت هنا اكسيشن وايفاكيويشن او درينج للباس هورزنتال في ناحيه وفيرتيكال في الثانيه تو افويد بريفوريشن وانتيريز الباك تو بريفنت ريكولكشن يعني هو هو خرم الحاجز الانفي. اغنيه الفارماكولوجي بتاع السنه اللي فاتت ايه؟ اغنيه نجاح الموجي مش فاكرينها؟ ما انا بقولش في الفارماكولوجي؟ لا شم الكوكايين؟ لا خالص قولها لنا كان عنده مراره؟ كانش باقي يغني كانش باقي يغني كانش باقي يغني كانش باقي موجود موجود موجود افتح بس ما بص يا ولاد سته البربريشن اللي هو حاجه شوبي زي ما كانوا بيقولوا لنا في الفارماكولوجي من ايامنا يعني شم الكوكين خراب للحاجز الانفي وكلاني مسكين دي كانت اغنيه مشهوره قوي خلي بالك من الشفوي كوكين ادكشن ليه؟ انا بقول في الفارماكولوجي سيفير فازو كونستريكشن لدرجه الاسكيميا فادى الى اسكيميا للكارتج الكروسس والخرم معايا وبعدين اللي بيشموا كوكين بيشموا كده او شاليمون هما دكتور بياخدوا بقى اصل هو غالي فهم هياخدوا كميه كبيره فبعد كده يبتدوا ياخدوا حقن بقى ليه هتوفر عنهم في الجرعه وبعدين هيروح ده في اكتوبر ده مع نظريه اقتصاديه بيحطوا عليه اسبرين ولا يعمل نيكروس اكتر وبيحطوا عليه شويه ازاز وده يعمل بريكوشن اكتر. المهم اسكت الاسباب ممكن تكون تروما وكرمت على فكره انا بتكلم في سؤال مهم بص وستة بيربوريشن تروما وكرمت ممكن انفلاميشن وكرمت كانسر وعدى الناحيه الثانيه مالجنت تمام والكوكين ادكشن ده توكسيك. اول حاجه تروماتيك سيرجيكال واكسيدنتال اي تروما في الدنيا سيرجيكال واكسيدنتال سيرجيكال تروما الاس ام ار والسيتوبلاست لو قطعت تو فلابس ان بوث سايدز بس نسبتها على مين؟ اس ام ار كوترايزيشن اف دان بايلاترالي ان ذا سيم تايم سبنتينيوس يعني ايه كوترايزيشن كاي؟ طفل جاي لك بينزف من مناخيره بتعمل له هتهكويله اظن سمعتوا عن الكاي لو كويت له هنا وكويت له هنا حرقت له الناحيتين اتخرمت لازم تكون له ناحيه واحده بس معاه وبعد وتوقف الدم الناحيه الثانيه باي طريقه ثانيه وبعد اسبوعين لما يحصل هيلينج الناحيه دي تبقى تكون له الناحيه الثانيه يبقى لازم يكون في جاب اسبوعين بين الكوترايزيشن عن الحدين. لو كوته انت عارف الكي ده محرق وبالتالي بيكون بيتريت البلاد فيسل فالبلاد سبلاي بتاع المنطقه دي ضاع فلو كوته الناحيتين مفيش بلاد سبلاي خرم الحته دي ماتت تمام يبقى كوترايزيشن لو ودي شفناها كتير على فكره ناس بيعملوها في الحقيقه. اكسيدنتال الجماعه اللي بيلعبوا في مناخيرهم ده في ناس حريفه تلاقيه طول ما هو قاعد الواحد رايح يشتري فاكهه من يومين ثلاثه مش فاكر لقيت الراجل عمال يعمل كده انا اسف واكثر في الستات والبنات نوش بيكينج الحقيقه بنشوف كتير قوي في الستات تجي لك بيكشر تلاقي الحاجز الانفي معقول تقول لها في دكتور عمل لك عمليه في مناخيرك قبل كده لا انت بتلعبي في مناخير كتير يعني بتاكل طول النهار عندها شغلتها فيجيها لوكالايز بريكوندرايتس وبتخرب صباعها خرب لها مناخيرها؟ والله ده بجد موجوده بالنيتريتنج انجري او ده برضه كلام الحلمنتيشي واحد بيتخانق مع واحد قال ايه صلى صحه هديك خرابي يعني كلام فارغ انفلاماتري بقى الانفلاميشن كلها خدناها يا دكتوره ميتات اكيوز زي السيبتال ابسس اللي خدناها من شويه كرونيك قول لي السيفلس يخرج قدامه ولا ورا؟ ورا البوني بار ليه؟ عشان ده بيغسل الامور بس ويعمل بريفريشن في الهارد بلد كده اللوبس والنيبروسي يخرج قدامه ولا ورا؟ ده بريفريشن اسمه يوتيني جامشن نيوبلاستيك كانسر وكرم توكسيك سكين اديكشن علشان سيفير سكيميا وفازو كونستريكشن ولاد الصوره دي جت في امتحان الصوره اهو خرمه اهو الحاجز الانفي مخرومه يقول لك ايه؟ خرم في الحاجز الانفي بيبقى سيمتوماتيك طبعا او ايه اهو خرم اهو تمام بيبقى سيمتوماتيك لو الخرم سموم ايه مشكله يعني تمام ايبستاكسس وكراست الله ايبستاكس اولا كراست ليه مش الهواء بينفذ بين الناحيتين فالبربيه هتنشف فيجي يشيلها ينزف يبقى ايبستاكسس وكراست ديستشارج ويا حبذا لو الخرم صغير شويه كده بحيث ان الهواء يتسرسب يعمل صوت فهو نايم في وسط البدون يقول لك انا الاخير بتصفر يا دكتور بتصحيني من النوم علشان الخرم بينفذ هواء ويسلينج ساوند عامله زي هنا مايجرين ريسبيريشن انا بس ايدي مربوطه علشان في النهارده كذا حد بيسجل لكن الحقيقه اقفل الكاسك ده ويسلينج ساوند جورينج ريسبيريشن اللي هو الخرم بينفذ هواء ما تنساش الاستاكس والكراست اللي موجود على الخرم العلاج بتاع الحاله دي ميديكال وسيرجيكال ميديكال هو مشكلتك في الكراست فالكراينيزا دوش دول سولف الكراست تمام كلوجر للبرفوريشن صرعوا له حاجه بلاستيك زي الزرار تمام يروح حاططها بص بوتون لاين اوبتوريتور يعني حاجه بتسد يعني اوبتوريتور يعني طاقم صنعوا له طاقم ده الخرم بتاع الحاجز الانفي فحاجه بلاستيك كده يروح مدخلها وتروح طاقه وراكبه الناحيه الثانيه بيدخلها بالضغط فاهم بس عيبها انها فرق فاضي بيتكون انفكشن حواليها وريحه وحشه فيغسلها من الثاني زائد يشيلها لو هو مش وقت مش محتاجها وتتغير كل فتره لان البلاستيك بيدوب ويعمل انفكشن كل 9 شهور تتغير 9 شهور زمن ده اسمها كلوجر اوف ذا بيرفوريشن باي اوبتوريتور اوبتوريتور شكله زي البوتل بوتل لاين زي الزرار طب ده واحنا بنسجلها يا دكتور هتسد الخرم ده جميع عمليات سد الخرم بقت بالفشل الفشل تمام؟ ما اعرفش انتوا كنتوا موجودين في العمليات الثلاث اللي فاتوا واللي قبلين وانا بقول ليه تدخل سته البرفوريشن؟ يعني فارس مش عارف تقول لي في سته البرفوريشن ليه يا ابني تدخل سته البرفوريشن؟ ده كل عمليات فشل ده يا دكتور بتنجح معايا وبتاع فجاله الاستاذ يعملها معايا بعد العمليه وكان متحمس قوي بعد العمليه هو عصبي شويه انتوا مجموعه منكم شافيتوا ورايا شويه العمليات اللي فاتت ما اعرفش حد فيكم اكيد فاكره فبعد العمليه طبعا انا ما اعرفوش اسمه كله كويس او الله يخرب بيتك ازاي تدخل سته البربوريشن كما انت شايف هو الاخر انت فاهم؟ يعني سته البربوريشن جميع عملياتهم تقوم في الفشل هنا وبره فين؟ اصل بيبقى في مو بلاد سبلاي في المنطقه دي بيحصل لها فيبروزس فكل ما تيجي تعمل جلافت او فلات ما ياخدش فيتخرم تاني معايا؟ يبقى اذا كلوجر للبربوريشن بالنيبراليس فاشل جلافت او ميوكوزا فلات من التربنت تمام كلهم بيجوا بالفشل علشان الباد بلاد سبلاي بعد ما بيحصل بيربوريشن بيحصل فيبروس حواليه الخرم فبيبقى فيه باد بلاد سبلاي دي كانت نص حصه للبيان انتوا على الالرجي كراينايتس لان الساينوسايتس محتاجين الطب ساعتين ورا بعض. احنا يوم الاربعاء اجازه والسبت ان شاء الله. السبت ان شاء الله يبقى اجازه ان شاء الله. السبت يبقى اجازه ان شاء الله. عيد الفلاح ولا ايه؟ لا احنا نطلع لا عيد مارينا. عيد مارينا. محمد اقعد. الدكتور اللي محمد مش كده اللي قاعد جنب محمد بتاع الالرجي فراينايتس اسمك محمد؟ محمد انا لسه لاقي محمد في الجنب. الالرجي فراينايتس حساسيه الانف وما اكثر حساسيه الانف. انت عارف ان ده انا لما كل عيان بقوله ان ده مش ديزيز ده مش مرض ده مجموعه من الاعراض نتيجه ان عندك جين الحساسيه. اول ما يتعرض للحاجه اللي انت حساس بيها تبتدي تعطس وترشح ومناخيرك تجلد. بعدت عن الحاجه اللي انت حساس بيها تبقى بني ادم كويس اذا هو مش مرض. تمام؟ اذا كان غير اللي بيتكلم يوسف ده هايبر سنسيتيف. هايبر افراط الحساسيه. هايبر سنسيتيف هايبر سنسيتيف للسايمونيزا الميكوزا. الميكوزا بتاع الجوز والساينس. السايمونيزا الميكوزا ميديت باي امينوجلوبولين اي بالمناسبه ده هايبر سيفتي رياكشن تايب 1. فاكر هايبر سيفتي رياكشن؟ لغايه 4 كانوا 5 بقوا 5 دلوقتي؟ فعلا بقوا 5 حتى جرانيلوما لا سميتك في جرانيلوما يبقى ده حاجه جديده. بص هايبر سيفتي رياكشن تايب 1. تايب 1 دي اتقسمت الى جنرال ولوكال. اللوكال ده اللي انتوا سميتوه الاتومي فاكرينه؟ والجنرال اللي هو الانفلاكتيك شوك سيستمك معايا؟ ده بقى الاطوي يعني هو زي الانفلاكتيك شوك بس لوكالايز. يبقى هايبر سيت رياكشن ده سايمونيزا بيكوزا ميديت باي جي اي امينوجلوبولين اي تمام توردز انتيجينيك ماتيريال ناحيه انتيجينيك ماتيريال. اول ما تتعرض لها يا دكتور ريكارنت اتاكس اوف اربع حاجات سنيزنج عطس اتشنج حرقان تمام راينوريا رش بايلاترال لوتري الا لو حصل انفكشن يبقى فيكو بيرلنت تمام ونيزر اوبستراكشن من الاديما اللي حصلت. انا في مره كنت معزوم في مكان كده قبل الاسماعيليه ومكان جميل قوي واقيس مفاجئ عينيا احمرت وعطس ورش وكلام وكان المفروض تيجي بعد العشاء تقريبا يعني فطبعا ما استمتعتش خالص وانا معيش العربيه ده احنا رايحين ثلاث اربع في عربيه واحده فاضطريت استناهم لغايه ما خلصوا. المكان كله زرع وورد وبتاع انت فاهم عطس ورش وكلام. الرجي فراينايتس حاجه مشهوره جدا انت فاهم. يبقى اذا الحساسيه دي عباره عن الحساسيه دي عباره عن ان انا عندي افراط حساسيه زياده عن اللزوم لحاجه في الجو. اول ما اتعرض للحاجه دي يجي لي الاعراض تمام. الاعراض دي عباره عن ايه؟ عطس وحرقان اكلام ده عشان الهيستامين ريليز عشان كده بتاخد الهيستامينك ترتاح معايا. رايوريا ونيزر اوبستراكشن. هفسر لك كل ده ليه؟ على فكره ده من الديزيز اللي بتقال الديفينيشن والكلينيكال بيكشر في قلب الديفينيشن زي المنير معايا؟ طيب التايبس انواع الحساسيه. في حساسيه موسميه يا دكتوره مروه اسمها سيزونال تيجي سيرتن سيزون وده معظمنا عنده زي السبرينج كاتار بتاع الرمل الالرجي كونجكتيفايتس معايا؟ سيزونال بتيجي في موسم القش يقول لك حرق القش تمام؟ زي الهي فيفر. هي فيفر اللي هي القش معايا؟ يبقى سيزونال اللي هو موسم حبوب اللقاح وهكذا. برينيال يعني طول السنه كل راوند داي برينيال طول السنه. ست البيت عندها برينيال اللي عماله تنظف السجاجيد وتعمل وكل ما تنظف البيت شتاء صيف خريف تعطس وتشرب ومناخيرها تاكلها انت فاهم؟ بس النوع الاكثر انتشارا برينيال مع سيزونال اكسسرفيشن. شوف الست دي كانت مستمتعه جدا وهي بتشم الورده. اتاري جوزها عارف ان عندها حساسيه اداها الورده فقعد طبعا تغطس وترشح وهكذا معايا اعرفها كده مش مهم الاسباب يا دكتور انت ليه بتتعصب لما تشوف طحن ديوتو شوف عينيك اولا انت جواك حاجه غلط اللي هي ايه انت موضوع عصبي جينيا انت عصبي مش المفروض انك تتعصب لما تشوف محمود يبقى انا في حاجه سيد محمود في حاجه محمود غلس ده بوتين بيرسل عليا اذا فوتو نو فاكتورز حاجه جوايا بريدسبوزنج فاكتور حاجه جوايا واكسايتنج فاكتور محمود بيهيئني انت فاهم؟ بيهيج العصبيه بتاعتي بيخلي وشي يحمر والضغط يعلى ويعصبني لما اشوفه الحاجه في البيئه بتكسايت مي زائد ان انا اوريدي جينيتيكالي غلط فهمتوا الكلام؟ يبقى اذا الحاسيه دي نتيجه لبريدسبوزنج فاكتور جوه العيان واكسايتنج فاكتور في البيئه المحيطه بريدسبوزنج فاكتور تخيل اللي عنده حساسيه انف ده اللي بيعطس ويرشح ومناخيره تاكله واساله باباك عمك خالك مامتك خالتك يقول لك اه انا عندي احنا بنكتبها 50% من الحالات بيدي بوست فاميلي هيستوري اكشوالي اكتر من 80% من الحالات ولكن بنتكلم في كله 50% مين فيكم عنده حساسيه ده؟ في حد في العيله عنده؟ اه طبعا لازم تمام يبقى اذا 50% من الالرجيك رايناس بيدي بوست فاميلي هيستوري فيزيكال بقى الجماعه بتوع الخليج اللي عايشين تمام في تكييفات اعلى نسبه حساسيه انف في العالم في الخليج تخيل ان اللي رايح نورمال بيجيب حساسيه واللي رايح بقى حساسيه بتزيد انت فاهم؟ لو لقيت حد في الخليج اه طبعا بمناخيره بتاكل ويعطس وهكذا تمام؟ يبقى فيزيكال تشينج ان تمبريتشر اخيرا ايموشنال تلاقي الدكتور محمد يقول لك ما عنديش حساسيه بس عصبه كده خليه يتعصب تلاقي اول ما اتعصب وشه احمر وبتاع الايموشنال فاكتور ده تلاقيه بدا يرشح ويعطس وعينيه تحمر انت فاهم؟ لان بيحصل ديستربنس في الايموشن سيستم بتاعه تمام؟ يبقى اذا جينيتك وفيزيكال وايموشنال اكسايتنج فاكتور محمود غلط محمود اساسا دمه تقيل وبيخليني بيعمل اكسايتيشن يعني محمود لو هادي كويس وخلي بالك ده عامل مهم جدا الشرح ده بسبب انا عندي حساسيه انت غلط يا دكتور انت عصبي اصلا ماشي ما تجيبليش محمود انت قصدي يعني انت بتقول العيال كده ابعد عن الحاجه اللي انت حساس ليها لما بتغسل وشك بالصابونه جلدك بيلتهب وياكلك ويحرقك ابعد عن الصابونه معايا؟ طيب يبقى الاكسايتنج فاكتور اكسبوجر للانتيجن محمود ده هو الانتيجن الانتيجن ده ممكن يكون لك عن طريق ايه؟ الشم الاكل الحك وهكذا الشم الهيلة البولينز في السوزن الراينايتس حبوب اللقاح تمام الهاوس داست التراب بتاع البيت في البرينيا راينايتس حاجة التاكل انجستر سبحان الله العين المصري ده في حاجة غريبة جدا لو مريض بأي مرض وهو خارج من باب عيادتك يقول لك ايه؟ اكل سمك لبن بيض يا دكتور؟ ما اعرفش ايه علاقة السمك واللبن والبيض بس من اكثر الحاجات اللي تعمل حساسية لكن الفراولة تعمل حساسية، البنانة تعمل حساسية، المانجا تعمل حساسية، أي حاجة تعمل يا أخي ده الكورتيزون نفسه هو الحساسية اللي بيعدل الحساسية تمام؟ يبقى إذا انجستنت سمك لبن بيض انجكتنت زي البنسلين من أشهر الحاجات ده بيعمل أنفلكتيك شوك أنا شفت عيان وأنا امتياز كان النايب بيحكي له بأسبرين بس ما كانش ينتهي كان جراحة حقن حقنة أسبيجيك أسبرين كان سخن قوي ما بينزلش الحرارة مات انافلاكتيك شوك تمام اه طبعا اي حاجه تلاقي ممكن تعمل انافلاكسس تمام انفكتنت فاكر امبارح الالرجي فانجر سينوسايتس الرجي اجينست الفانجر انتجن بس لوكالايز ويجوال انجلاكتر معايا فاكر بي سي جي بون اكسبانشن فاكر طيب الكونتاكتنت يا دكتوره مروه تيجي البنت من تشوف تقف قدام المرايه اول ما تحط الفيس باودر تقعد تعطس وتشرح ومناخيرها تاكلها وبتاع غير الفيس باودر فاهم؟ يحن واحد يحن على نفسه ويحط شامبو على شعره تلاقي شعره اللي هو فاهم؟ خلاص كونتاكتر كونتاكتر دي مشهوره قوي بحكايه الفيس باودر فعلا الصابونه الشامبو اللبس يلبس حاجه معينه يلاقي جلده بياكل وبتاع وبيعمل الميكانيزم ايوه بدانا تمام. بصوا يا اولاد، الميكانيزم او الباثوجينيسيس اللي انت خدتها السنه اللي فاتت في مايكروبيولوجي، اول حاجه انا عايز اسال سؤال. اول يوم شفتكم فيه في الدراسه انا كنت اعرف ان محمود خلص، انا ما شفتوش قبل كده، وبالتالي لما قابلت محمود انا ما بتعرضش ولا وشي احمر ولا اتنرفزت. اذا اول مره بتعرض للانتيجين ما بيحصلش حاجه، بس اتعرفت على محمود اول مره ده حسيت انه مش لذيذ. تاني مرة لا بدأت اتعصب، تالت مرة اتعصبت بجد لان اتكون عندي انتي بودي اجينست محمود، عرفت ان محمود غلس خلاص. فالاول اكسبوجر للانتيجين ما يعملش حاجة. امشي فهمت؟ اكسبوجر للانتيجين اول مرة يؤدي الى فورميشن اوف اي جي اي ايميونوجلوبولين اي انتي بودي ايميونوجلوبولين اي. تمام؟ هو محمود دخلك عن طريق ايه يا دكتور؟ مثلا لو شام عن طريق نيزا بيكوزا يروح الانتي بودي مستنيه على المصل بتاع نيزا بيكوزا. انت خدت بالك؟ يعني هي المشكله في الاميون سيستم. انا بستغرب جدا لما عادي يقول لك عيادتك يقول لك ايه؟ يا دكتور انا زهقت بقى، الحساسيه دي قرفتني. كل مره اجي لك تكتب لي علاج اخف وترجع تاني. ما الحساسيه ما بتخفش. ما هو ده حاجه في الاميون سيستم بتاعك. انا بديك مهدئ علشان لما تقابل محمود تبقى هادي. لكن اكشولي هتبطل المهدئ هيتعصب تاني. يبقى اذا فورميشن لاي جي اي. طب محمود ده بيقول لك عن طريق الشم، يبقى هروح الايمينوجلوبولين تروح على المصل تلزق في المصل بتاع نيزا ميكوزا. تمام؟ محمود جه ثاني مره اتعرفت عليه بقى ولسه والعساكر بتستناه على المصل وهو هيدخل من هنا. فالعساكر لازقه في المصل مستخبيه في المصل على السيرفس بتاع المصل. اول ما الانتيجين دخل لقى الانتي بودي لازق الايمينوجلوبولين اي على المصل، قامت حرب بينهم. اتحاربوا بالسلاح فالطلقات راحت جايه في المصل مفرقعه. المصل راحت مفرقعه طلعت الكيميكال ميديتورز دي جرانيوليشن. تمام؟ او ربشر للمصل ادت الى ريليز اوف هيستامين اشهرهم سيروتونين ليكوترينز سلوري اندنج سبستنس وكانفلاكسس وهكذا الحاجات بتاع الحساسيه. يبقى اذا اول اكسبوجر ما عملش حاجه وممكن تاني اكسبوجر اقل، تالت اكسبوجر اكتر وهكذا. تمام؟ ري اكسبوجر قامت معركه بين الانتيجين والانتي بودي على المصل ادت الى فرقعات المصل طلعت الكيميكال ميديتورز تروح عامله لي خمس حاجات. اولا الكيميكال ميديتورز دي هتعمل مصل اديشن وانكريز كابيلاري بيرميبيليتي علشان كده رشح، وفي نفس الوقت مصل اديشن سد الميكوزا داخل. تمام؟ ده المصدر انكريز سيكريشن في السيرو ويزنس جلاند رشح برضه. ايديما في الميوكوزا سد كتب. تمام؟ سموث ماسل كونتراكشن بس دي يمكن اكتر في البرونكال ازمة، يعني على فكره هي نفس الميكانيزم. هو البرونكال ازمة اطول، وبالمناسبه اللي عندهم خرش روينات عندهم برونكال ازمة بنسبه 40%. وفي ناس بتقول 60% من 40 ل 60%. تمام؟ يبقى ايديما في الميوكوس ميمبرين، سموث ماسل كونتراكشن، سيلولار انفلتريشن بالايزوفيل. انت عندك كده حاجتين ايزونوفيليا هنا والميلوجلوبين اي في الدم عالي معايا، وبرضه الايزونوفيليا بتبقى عاليه في الدم مفيش مانع ولكن هنا اعلى. يبقى عندك حاجتين بتشخص بهم الحساسيه ايزونوفيليا و اي جي اي عالي. فاكر السنه اللي فاتت في الباراسايكولوجي كل حاجه يقول لك ايزونوفيليا ايزونوفيليا ايزونوفيليا ليه؟ حساسيه ضد البرازايت فاكر؟ تمام؟ يبقى اذا خمس حاجات فاز فاليديشن وانكريز كابيلاري بيرميبيليتي ايديما في الميوكوس ممبرين انكريز سيرو ميوكوس سكريشن سموث ماسل كونتراكشن وايزوفيليا عاليه في النيزا ميوكوس. عايز ايه يا دكتور؟ طب لو الاكسايتنج او فيرست اكسبوجر كانت مثلا انهالوس وسكند اكسبوجر كانت مثلا انجكتور ده سيم، لان الميوكوس سيستم بتاعك اللي بيبقى سنسيتايز لو الانتيجين هو هو يبقى ده سيم. انا بعمل لك سنسيتايزيشن للميوكوس سيستم بتاعك مش للنيزا ميوكوس بتاعك. يعني ممكن يكون الانتيجين داخل السكين ويجي لك الرجيك رينايتس؟ فاهم؟ تمام؟ هو محمد اهو كان في امانة الله رايح الجنينه يتفسح ما يعرفش ما هيجراله. اول ما وصل الجنينه قعد يرقص ويرشح وعينيه تحمر وهكذا معايا؟ هو ده القصه. بس على فكره محمد لما رايح الجنينه دي اول مره ما حصلوش حاجه. تاني مره بدا يحصل او تالت وهكذا. السيمبلز علشان الايميون سيستم بتاعك بيكون اي جي اي الجزء اللي سيستم عندك النوز، واحد تاني عنده البرونكيال ميكوزا، واحد تالت عنده كونجنكتيفال بار، واحد رابع عنده الكلب. يعني هو المشكله في الايميون سيستم سنترال بمعنى اصح. تمام؟ بدليل انك بتدي انتي هيستامينك في خف، مش شرط نيزل سبراي، مش شرط لوكال. فالمشكله كلها سيستمك. كلينيكال بيكشر انت قلتها لي يا دكتور اهو. محمد اول ما قابل اول ما قابل الانتيجين تمام بدا يجي له اربع حاجات مشهورين قوي. ريكارنت اتاكس اوف سنيزنج اتشنج، اتشنج اللي هو بيرنج تمام، سنيزنج اتشنج رايموريا وميزا كونستراكشن. الرايموريا بايلاترال ووتر الا اذا حصل سكند بكتيريا انفكشن اللي بيبقى بيرنج. بالمناسبه بحكايه الاتشنج دي او البيرنج، انا خدت اسبوعين دكتور صحه مدرسيه قبل ما ابقى نايم، يعني بين الامتياز والنيابه قلت اروح كده المدرسه اللي انا كنت فيها زمان يعني. فاخدت طلب من وزاره الصحه ناخد دكتور صحه مدرسيه، فواحنا في الطابور الصبح يعني وانا واقف في الطابور الصبح ببص للطلبه، فلما تلاقي طالب الصبح بيعمل كده تعرف ان عنده حساسيه بيسموها الرجيك سليوت، تحيه الحساسيه. كل الاطفال يحيوا العالم كده وده تلاقيه عامل كده فاهم؟ فمكتوبه في الكتب الرجيك سليوت معايا؟ يبقى اذا ده ريكارنت اتاك اتشنج سنيزنج رايوريا وميتا اوبستراكشن. الاذر الرجيك مانيفستيشن، قول لي يا ابني قول لي يا محمد عندك حد في العيله عنده حساسيه جلد او عين او صدر؟ شفت بقى الاذر الرجيك مانيفستيشن ممكن تبقى موجوده. اللي جاب له حساسيه في منطقه يا دكتور محمود يجيب له حساسيه في الثانيه تمام. انا عندي الرجيك راينايتس وسكرين كاتار اللي هو الرجيك كونجكتيفايتس اللي هو رمض ربيعي. معظم الناس عندهم الرجيك في حته والرجيك في الثانيه تمام. اسالوا عن الاذر الرجيك مانيفستيشن. الرجيك كونجكتيفايتس اللي انت هتاخدها في الرمض باسم سبرين كاتار رمض ربيعي تمام. برونكيال ازمه اكزيما اللي هو الارتكاريا بتاع الجلد الحساسيه. الاكزامينيشن بقى لو انت جيت تكشف بقول لك ايه بلاش. انت لو بصيت لمحمود هتعرف ان محمود جلس؟ ابدا. انت لما بتتفاعل مع محمود هتعرف انه جلس. يعني محمود انسان طبيعي جدا زيه زي بقيه البشر، وبالتالي كشف على العيان ده هتلاقيه كومبليتلي نورمال ما عندوش حاجه معايا. الا ان لو شفت محمود وهو بيغلس هعرف انه غلس. لو شفت العيان اثناء كيست الحساسيه هتلاقي الميوكوزا بتاعته اديبيتس وبين بلوش. هو الميوكوزا بتاعتك نورمال لونها ايه؟ بينك حمراء. طب لو كان في ميه تحتيها هتبقى مزرقه، البلاد ميس انفيردت بيحصل اسكيميا شويه على شيء قديمه وبالتالي تلاقيها مزرقه اديبيتس وبين بلوش او جريش معايا؟ يبقى ده وقت الاتاك. وطالما اديميتس هتلاقي التربنت كبيره. فاكر لما قلت لك كرونيك هايبرتروفيك راينايتس اسمها الرجي راينايتس؟ كل شويه الرجي كل شويه الرجي الرجي حصل اديما تمام؟ نيزا بوليفاي اهي. هو اصل بالمنطق يا جماعه مش كل شويه اديما في الميوكوزا اديما في الميوكوزا اديما في الميوكوزا. الاديميتس ميوكوزا بتاعتك تبقى بوليفاي. بص ده الاتمويد ودي العين. كل شويه الميوكوزا بتاعت الاتمويد تبقى ايديبيتس ايديبيتس ايديبيتس ايديبيتس لغايه ما دندلت وبقت زي عنقود العنب تمام. يبقى اذا الايديبيتس ميكوزا هي البولن هي اللحميه اللي هي البريد سبوزنج فاكتور بتاعها الرجي حساسيه. الحساسيه عملت ايديما الايديما راحت عامله بوليفاي تمام. يبقى اذا وقت الاتاك العيان بيبقى عنده ايديمتس ميكوزا وبيلوش وانلارج تربنت. يعني ايه ايديمتس ميكوزا وبيلوش؟ ممكن يبقى عنده نيزا بوليفاي واكتر مصدر للبوليفاي الاتمويد اللي انت شفته. اشمعنى؟ لان الميكوزا بتاع الاتمويد لوزلي اتاتش تنزل بسهوله. لوزلي اتاتش الميكوزا بتاع الاتمويد ايه؟ لوزلي اتاتش خلاص؟ لو شفت العيان وهو ما اتعرضش لمحمود هتلاقيه طبيعي. انا ما شفتش محمود لا هتلاقي وش احمر ولا متعصب وبالتالي ان بتوين الاتاك العين كومبليتلي نورمال. الانفستيجيشنز بتاعت الالرجيك راينايتس. وان كان محدش بيعملها قوي دلوقتي يعني لو عنده حساسيه عمال يحفظ ورشه من اخره تاكله ومتعينها يعني. ايه انفستيجيشن بلخصها في كلمه كاس 2 سي 2 اس 1 ار تمام. كاس اول حاجه نزل سايكولوجي هاخد مسحه كده من النوش الاقي فيها زينوفيليا. فاكر لما قلت لك حاجه لوكال زينوفيليا وحاجه سيستميك اي جي عالي. اذا الزينوفيليا عاليه في الديستشارج بتاع النوش تمام والسيروم اي جي بي عالي اللي هو نمرة 4 خلاص كده انتهينا منه. دكتور انا عايز اعرف الدكتور ده حساس لايه؟ دخلت له محمد ما تعصبش، دخلت له عماد ما تعصبش، دخلت له محمود يا خبر اسود وشه احمر وضغطه عالي. اذا ايه رايك نتحدى المناخير بنفس تحدي الدكتور؟ العيان يجي لك عيادتك انا عندي سبراي فيه انتشيوم سبراي تاني سبراي تالت سبراي رابع كل سبراي بانتشيوم معين. دخل العيان هجيله اروح فاتح له اول سبراي ما اعطس ولا رشح ولا مناخيره كلمه تاني تالت رابع خامس واحد قعد يعطس ورشح ومناخيره تاكله يبقى هو حساس للدوا انتشيوم. يبقى اذا انا تحديت مناخيره نيزا تشالنج تيست تحدي تشالنج. الحقيقه بيقول لك ايه في التكست بوك دون دو ات اوعى تعمله اوعى تعمله العام هيكرمك. الدكتور ده ابن لازم ده انا طالع له كويس قوي وبقول له يا دكتور انا بعطس يقوم يجيب لي العطس وعناية تحرقني وافضل تعبان يوم ولا حاجه انت فاهم؟ اذا هو اي نعم موجود ولكن هو العيل مش فرض تجارب يا اخي علشان تقعد تجرب عليه. فاذا هو مكتوب ويتكتب ولكن ينصح بعدم عمله لان العيل هيطفش منك ويكرمك تمام؟ لانك جبت له مشكله. لما بدل ما تتحدى مناخيره ما تتحدى جلده. سكين بريك تيست. بريك يعني وخز. تمام؟ اجيب انا عندي انتج نمبر 1 و2 و3 و4 و10 تمام؟ اروح جايب دراعه 4 ار واروح معلمه 10 علامات مثلا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وانتج نمبر 1 اعمله بريكنج هنا 2 هنا 3 4 5 6 7 واستنى عليه 20 مينتس واشوف اتكون عجله حمراء فين. اللي اتكون حواليه عجله حمراء قطرها 2 سم او اكتر يبقى عنده حساسيه. عجله حمراء اهي قد اهي عجله حمراء اهي عجله حمراء اهي عجله حمراء اهي يبقى هو عنده هايبر سيفتي للانتيجين ده وده وده وده تمام. يبقى انا كده تحديت كده فهمت الكلام بالرغم من انه عنده حساسيه نوز الا اني ريسبوند. فاهم يا محمود؟ لان المشكله سيستميك ومن هنا طلعوا الفاكسينيشن. مش انت عندك حساسيه ده وده وده وده ابتدي اعودك عليه معايا؟ بس كلام تاني طبعا. ده السكين بريكتست كونت ارديمتس رينج كده او ارديمتس دي عجله حمراء. السيرم اي جي اي قلت لك عالي. اخيرا حرام عليك يا دكتور انت عامل عين فرط تجارب مره تحديت مناخيره نزل تشالنج تيست مره تحديت جلد سكين بريكتست راحوا مخترعين بدل انفيفو انفيترو. وحرام عليك بقى تقعد تجرب على عيان. اذا هو العيان عنده ايه؟ ايه المشكله؟ مش اي جي عارف السيرم بتاعه؟ خد عينه من السيرم بتاعه واجي ابحاثك بره بقى بدل ما تقعد تيجي ابحاثك على العيان. خدت عينه من السيرم بتاع العيان وانا عندي انتج نمبر 1 2 3 4 حطيت على السلايد بتاع انتج نمبر 1 عينه من السيرم بتاع العيان اللي هي اسمها اي جي اي وعلى السلايد نمبر 2 وعلى 3 وعلى 4 وبريديو مينو اس اي اشوف مين اللي حصل فيه انجن اتروك الاكشن. يبقى ده الفيترو بيسموه راس خدته السنه اللي فاتت ريديو اليرجو سورمال تيست واسم راس ده مشهور قوي. خدتوه نانسي؟ لا خدتوه تمام. يبقى الراس ده بسيتو فهمتوه بعمل التيست الفيترو بدل الفيترو ريديو اليرجو سورمال تيست واشوف انا اللي حصل انجن اتروك الاكشن ريديو مينو اس اي اللي هو الاندايز. تريتمنت العلاج انت قاعد نفسك ليه يا دكتور؟ ما تشوفش محمود تاني تمام؟ افويد اكسبوجر للبيتنج انتجن غير نوع الصابونه غير نوع الشامبو تمام؟ غيري نوع الفيس باودر وهكذا تمام؟ يبقى افويد اكسبوجر وده صعب جدا صعب جدا لان صعب جدا العين يعرف هو حساس لايه اصلا تمام؟ صعب جدا اعرف ان لما بشيل مشيب معين بيجي لي حساسيه تمام لانه يشوي الحساسيه بتبقى اكتر من حاجه فده صعب جدا يو افويد. ميديكال تريتمنت. انا لما بيجي لي الاكتئاب عايز اعرفها انت استمنى الاوراتيدين ده ولا اللي هو في الاريتين في السوق اخترعوا اللي هي نقص ليك اخترعوا حاجه احسن منه دلوقتي الديسلوراتيدين اللي هي الجوريس في السوق مثلا السيتريزين اللي هو الزيرمك لو انتوا عاملين فكره معايا وهكذا يبقى انت استمنى زي الاوراتيدين مثلا او الديسلوراتيدين لوكال دي كونجستنت نيزال دروبس يا دكتور في فاسوليتيشن ودي ما في الميوكوزا تمام يعني في كونجيشن فاسوليتيشن تجمع بالله دي كونجستنت اللي هي البريزولين والافرين والبريفين لوكال دي كونجست لوكال فاسوليتيكتور بس افويد فور لونج ديوز عشان يفكر والا هيجي لك راينايتس ميديكامنتوزا كرونيك هايبرتروفيك راينايتس ازاي هو الايفكت بتاع اللوكال نيزال دروبس ايه فاسوليتيكشن يعني بتلعب على ايه على المسكروزه بتاع البلاد فيسل الايفكت بتاعها راح هترجع تاني تروح حاطط فاسكونستريكشن تاني فكونتراكشن تاني فاسكونستريكشن تاني فالمسكروزه تبوظ اذا وانس الاستك باظ وش اكتر من اول ريباوند فينومينا بيسموها ريباوند فينومينا او راينايتس ميديكامنتوزا يعني ميزا دروبس اتسببت في سيفير فاسكونستريكشن وبستراكشن اكتر من الاول عارف بشبهها لايه؟ الدكتور محمود بيحب يلعب في أستك بنطلون البيجامة طول ما هو بيذاكر. هي لا أحسن مثال. فهو هو بيذاكر بيسلي نفسه عمال يعمل كده في الأستك ده تكوي سينا ده الأستك هو وراح واقع. فاهم؟ فأنت متغرب يعني إيه؟ فهو والله والله هو نفسه فاللي حصل إيه؟ على فكره نقص محمود ده انا اقول هروح اصلا كنت اقصدك انت فهو لا لا ده الكلام عليه بالصبح فاكر الكلام عليه بالصبح ايه اللي حصل يا ولاد ان بعد يا دكتور ما النقط كانت بتعمل فاسكونستريكشن اتسببت في سيفير فاسكونستريكشن لان المسكروزه باظت وبالتالي سدت اكتر من الاول العجين يسموها ايه؟ النقط جابت لها حساسيه مش حساسيه هي رانيتس ميديكامنتوزا عرفت يعني ايه رانيتس ميديكامنتوزا؟ دكتور احمد فاهم؟ تمام يبقى ده لوكال دي كونجستنت نيزال دروبس علشان تفتح المناخير ولكن افويد برونج ديوز ولهذا السبب مكتوب في نقط المناخير لا تستخدم لفتره اكتر من كذا يعني مثلا البرزولين والحليتين والكلام ده يقول لك مش اكتر من 7 10 ايام الافرين يقول لك مش اكتر من 3 ايام تمام؟ ولكن 3 ايام تبقى ايه؟ كورتيزون نزل سبراي ستيرويد نزل سبراي الكورتيزون انت اذا بتصوم انت الرجل تمام اللي هو الفليكسونيز في السوق او البيكونيز بتاع زمان اللي هو الديكروميتاسون تمام او رينوكورت وهكذا ده اللي هو ستيرويد نزل سبراي في ناس بياخدوا سيستم الكورتيزون اللي هو الديكساميتازون يبقى لوكال بيكروميتاسون يا سيستميك ديكساميتازون دكتور طب انت ليه مدوخ نفسك؟ ما تمنع ان المصري تفرقع وتطلع الكيميكال من ايتوس يبقى ماستر ستابلايزر بيعمل ستابلايزيشن للمصدر بتمنعها من انها تفرقع ستابلايز ات يبقى ده يمنع ده يعالج بروفيلاكتيك اللي هو كيتيتوفين او باي سوديوم كروموجلايكيت فاكرينه اللي هو الزيتين في السوق او في شركه مسميها كيتوتي اللي هو كيتيتوفين حاجه زي الليتو اسمه ماستر ستابلايزر زي اللي انتوا بتكتبوا العام برضه يجيله كريزه ويجيله كل حاجه كانك ما بتديلوش حاجه ده الماستر ستابلايزر ده يمنع وده يعالج لا بص هيديك انت يستمرك بلاش الكورتيزون فاهم بلاش سيستم الكورتيزون انا عن نفسي بدي انت يستمرك دي كونجستنت يومين ثلاثه علشان تفتح الدنيا استرويد نزل سبراي ما بديش سيستم الكورتيزون خالص ما بديش سيستم الكورتيزون وماستر ستابلايزر مش هو الاصل سيستميك يا دكتور؟ ايه؟ مش الاصل سيستميك؟ المفروض ان انا الاولى يبقى سيستميك كورتيزون عن اللوكال واللي هي دخله بقى هو الكورتيزون ده بيديك حاله بيكون البوليفاي جامده ومفيش اي عماد بيجيب نتيجه فتروح مدي كورتيزون في الاخر هاي بوسنسيتايزيشن او ديسنسيتايزيشن انت مش متضايق من محمود؟ طب ايه رايك بقى محمود لما بقعد معاك ساعتين في الحصه بيعصبك وشك يحمر لما اجيب لك محمود ربع ساعة أول يوم، تاني يوم نص ساعة، تالت يوم ساعة وهكذا أعودك على محمود. هو ده هايبوسنسيتايزيشن أو ديسنسيتايزيشن. جراديوالي انكريزنج دوزز من الانتيجن، من الاكسبوجر للانتيجن. فيؤدي إلى الجراديويشن ده يؤدي إلى تكوين اي جي جي بدل اي جي اي. تمام؟ فالاي جي جي يوقع حائل بين الانتجين والاي جي اي كانه قوات حفظ السلام، بيسموها ايه بقى؟ بلوكينج انتي بوديز. بلوكينج انتي بوديز فيمنع الانتجين انتي بودي رياكشن، يمنع الاي جي اي يتفاعل مع الانتجين. تمام؟ سيرجيكال تريتمنت بقى حصل اللي حصل، لو حصل هايبرتروفي التيرمينال، التيرمينال هايبرتروفال كرونيك هايبرتروفرانايتس، اعمل ايه؟ يا ايه المصاب يوكاس هايترمي؟ يا بارشر تربينكتومي يا ليزر تربينكتومي اللي هو ريدكشن للانتيريور تيرمينالز. تمام؟ طب ولو حصل بوليباي؟ اندوسكوبيك ساينس سيرجي تو ريموف ذا بوليباي. تقطفها كده زي عن ايد العين بالمنظار اندوسكوبيك. نيزا بوليباي او نيزا بوليبس. بس يا دكتور الرجل ما بيبقاش نفس الديجري صح؟ في ناس بتعمل كده. اه اه طبعا انا عندي مايل ده في ناس عندها سكيل وهكذا. وبعدين يا محمد انت قلبتني والله. اسكت. اه مش قلبتني. بتاع الالرجي كراينايتس. على فكره انت عندك الالرجي كراينايتس بجد وتحداك. اظن عرفت بعد ما سمعت الموضوع. تمام؟ اتحداك لان انا عمره ما شفت فيه. هو في واحد مايل ده قوي ده مش باين عنده قوي، لكن انت لا ده باين واضح عندك جدا. تمام؟ بصوا يا ولاد. النيزال بوليبس او النيزال بوليباي دي عباره عن ايه اللحميه دي؟ الليمتس ميكوزا طلعت من الاوبننج بتاع الساينس. بقول لك ايه؟ شربه واتقلع. فالشراب لما اتقلع انت عارف الاطفال بتوع المدارس الصغيرين تلاقيه هو بيقلع الجزمه بتاعته او الكوتشي، تلاقي الشراب معلق على صوابعه واتقلع. فاهم؟ هي دي الميوكوزا بتاع الساينس اتقلعت وراحت ولسه معلقه فنزلت. هي دي البوليب. انت فاهم؟ كل ساينس الميوكوزا بتاعته اتدلت جوه الموز، كل ساينس الميوكوزا بتاعته اتدلت جوه الموز. بيدانكيوليتد لا رقبه بيجي كلمه بيدانكيوليتد ايديمتس ميوكوزا بتبرولابس من الساينس عن طريق الكوستيم للنيزل كافيتي. لو نزلت من الاثمويد اسمها اثمويدال او اليرجي بوليباي قلناها من شويه. لو نزلت من الماكسيلاري انترم اسمها انتروكوينال بوليب. انتروكوينال ليه؟ لان الاوبننج بتاع الماكسيلاري انترم ورا فتروح على الكوينا. فهمت الكلام؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ انتروكوينال على الكوينا. يبقى انا عندي نوعين من البوليباي اللي علينا السنه دي غير الاليرجي فانجر ساينوسايتس. يا اما اثمويد البوليباي نازله من الاثمويد. على فكره الاثمويد مالتيبول كافيتس عشان كده ده مالتيبول. يا اما انترو كوين البوليب الانترم واحد بس على كل ناحيه تلاقيها سنجل. انترو طلعت من الانترم الاوبننج دايركت على ورا فتملى ورا. فادي فاهم؟ طيب فين شادي؟ شادي اهو فاهم؟ عشان في حد قال لي اول السنه شادي. الاسباب الرجيك راينايتس عملت اديما في الميوكوزا وعملت في بوليفار. تعرفها منين؟ عنده سميتنج كوتشن بورنريه ونزل اوستراكشن. انترامبري عنده اثمويدال ساينوسايتس عمل انترامبري اديما بلاش ما عندوش حاجه اصلا. حصل ساينوسايتس زي ما هناخدها والانترامبري اديما بتاع الساينوسايتس برضه دلدلت الميوكوزا. ما هو في الرجيك اديما وانترامبري اديما. يوجوالي الاثنين موجودين. ما هو الالرجي بريديسبوزنج فاكتور للانفكشن الساينوسايتس. اللي يتم تصميم كل سد البروستات بتاع الساينس جاله ساينوسايتس او الرجيك فانجر ساينوسايتس. الرجي اجينست الفانجر انتجن ودي خدناها. الالرجيك او الاثمويدال بوليبار اهي الاثمويدال ميوكوزا دلدلت دلدلت دلدلت دلدلت في كذا كافيتي في الاثمويد علشان كده اسمها اثمويد لابيرانس زي اللابيرانس بتاع الايه كافيتيز كتير. اما الفرونتال واحد على كل ناحيه، الاسفنود واحد على كل ناحيه، المكسلري واحد على كل ناحيه. الاثمويد مالتيبول. ومن هذا المنطلق مالتيبول وسمول الميوكوزا بتاعتها لوز. فاي ديما تروح لدلدلت. يبقى الديفينيشن ده بنكيوريت ديمتس ميوكوزا بتبرولابس من الاثمويد على الميدل ميتس على النوز. ده لو جبنا الانترو اثمويد. احيانا سيرو ميتس بس ده اقل. كلينيكال بيكشر السيمبتومز. العيان ده عنده ايه اصلا؟ غالبا عنده الرجي. يبقى عنده سنيزنج ويتشنج ورايمريا ونزل اوبستراكشن. ستوب الاوبستراكشن كان بيجي ويروح لما يتعرض للانتيجين. بقى على طول لما تكون بوليباي. الرينوريا كانت بايلاترال ووتري، لما تكون بوليباي حصل سكندري انفكشن وبالتالي بقت ما هو البوليب قفلت وبالتالي حصل ميكوبيرولانت، والبوليباي لما قفلت عملت صداع سايتوسايتس. يبقى اذا السيمتومز بتاع الاريش برايمايتس هي هي بس الكونستراكشن بيرزيستنت، بعد ما كان يجي يروح بقى بيرزيستنت. البوليباي دي بصوا الايد كده، ده المكسيلا اللي ساينس تحت العين. البوليباي دي قفلت الاوبننج بتاع الساينس، ادى الى ساينوسايتس بريدسبوزنج الانفكشن، ادى الى فيشر بين وهيدك والديستشارج بعد ما كان موتري بقى ميكوبيرولانت بقى مخاط اصفر. فاهمين الكلام ولا لا؟ الساينس لما تيجي تكشف عليه بالانتيرانوسكومي اهي الصوره دي بتيجي في امتحان صور كتير قوي. بايلاترال لازم بايلاترال الالرجي از سيستميك ديزيز، يبقى بايلاترال بوليباي. فاهم؟ طيب بايلاترال مالتيبول، ليه مالتيبول؟ ولا عشان تمام؟ جليسرين، ليه جليسرين؟ لان الجلوكوز مليانه ميه، ده عباره عن ايديلك اسمه جلوكوز، يبقى لازم تلمع في النور. انا لابس الهيد لايت منور او بالمنظار منور فالنور منعكس من الميه، فاذا لازم تلمع جليسرين. بيل بلوش، ليه بيل بلوش؟ لان ايديلك اسمه جلوكوز ما عادش فيها فاسكولاريتي كتير، الايديما قللت الفاسكولاريتي ميه معايا. بيل بلوش سوفت، سوفت يعني طريه، مفيش فيها بون سكيلتون، مش زي التربنت فيها بون وميكوزا، لا سوفت موبايل. حكايه سوفت وموبايل دي كعيان غلس في وسط العيانين، ايام ما كنتوا بتشوفوا كنتوا لابسكوا على العيان قبل ما نعرض مونيتور، فكان هو عايز يخدمك وعيان معفن جدا بيستحمى مره في العيد الكبير ومره في العيد الصغير. كويس. فهو عايز يخدمك يا دكتور عمرو، اول ما تيجي تبص على الاخير وكده عايز يوري لك سوفت وموبايل، وانت هتبص كده وفاتح بقك ومش واخد بالك يروح عامل كده فتروح متحركه والبربر تيجي فوقك. فاهم؟ هو عايز يخدمك ما يقصدش، بس علشان يوري لك سوفت موبايل معايا؟ يبقى سوفت موبايل ان سيستم تو تاتش. يعني ايه ان سيستم تو تاتش؟ هي البوليب لما دللت خلت النيرف اندنج معاها؟ لا، النيرف ما ينفعش يحصل له ستريتش، حصل له ستريتش مات. يبقى اذا انسيستد تو تاتش كامينج من الميدل ميتس، كل دي طالعه من اللاترال وول من الميدل ميتس على الموز. تاني بالانترانوسكوبي بايلاترال تمام، مالتيبل جليسنينج بين بلوش سوفت موبايل، الكلام ده كله مهم معايا، لو لمستها ما تحسش. طيب الانفستيجيشنز عملوا سي تي، طبعا هوريك الحالات دي سي تي كتير قوي في امتحان الصور بعد كده. سي تي، السي تي ليه يا دكتور؟ طب ما انت شايف البروباي بعينك. لا ده السي تي هنا مهم قوي، قول لي ليه؟ مش العين ده هتدخله اوضه العمليات؟ يبقى لازم السي تي قبل العمليه، طب ليه؟ مش هو كليكو ليه بس ليه؟ صح؟ الكليبريفورم بليت عند ناس عالي وعند ناس واط، ده يمكن عنده واط اجي ادخل بالمنظار تراك سي اس برايمريه. يبقى وريتك الاناتوميكال ابنورماليتي، وريتك الاكستنشن اوف ذا ديزيز، ما يمكن طلع من الاتمويد والسفينويد كمان، ويمكن السفينويد سليم، بس اهم حاجه عندي الاناتوميكال ابنورماليتي. تو ديتكت اي اناتوميكال ابنورماليتي. اشعر من لوك ريبريفورم بليت. تريتمنت ميديكال وسيرجيكال. لو البوليباي لسه في اولها يا ولاد الاندكيشن. اما لو البوليباي بقى لها فتره صعبه، البوليباي هتديله الانتي الرجيك تريتمنت العادي العادي اللي هو الاسترويد والانتي هيستامينيك وانتي بايوتيك فور انفكشن لما جاله ساينوسايتس. تخيل انا لا انسح حتى في الكسر. في ناس بيعملوا ليزر بيربكتومي سيمبل، يعني يجي لك عيادتك كده تقعد تقطف البوليباي، هي ما بيحسش فيها قوي لان لما انسيستم الم خفيف بسيط قوي تمام، يقعد يقطف البوليب بوليب بوليب بوليب تمام وخلاص. بحاجه اسمها ليزا سنير، نور النور. بصوا يا ولاد البوليب اهي لها رقبه، فاجيب النيزا سنير ده عباره عن ماسوره كده، هو جفن طبعا طالع منه سلك خنيها، الخنيها دي عدت هنا لفت، يعني انا دخلتها من هنا لغايه ما خنقت الرقبه واروح دايس هنا فتروح خانقاها تروح واقعه، ده نزل سنان. انا عايز اقطع رقبه محمود، هروح مخلي السلك يلف على رقبه محمود واشد السلك من بعيد من خلال الماسوره، فهمتوا كلامي؟ الرقبه تنقطع، هو ده نزل سنان. انك بس خلي بالك انت سايب الجذر ترجع تاني، فاهم يا دكتوره نانسي؟ فهو المشكله في ده اللي طالع من الميوكوزا نفسها، فهترجع تاني هتقول التاني معايا؟ يبقى افانشر باي نيزل سنير الكرنت ريت عالي جدا، بس انا ارتحت من الاوستراكشن شويه تمام؟ والدكتور كان له ما تقريش سريعه في العياده معايا؟ فده كان بيتعمل وما زال هاي الكرنت ريت، لان ده فيري سمبل وريبيتد. لو عايزها ما ترجعش تاني تعمل ايه؟ او تقلل الارتجاع تعمل ايه؟ تشيلها من جدرها. طب تشيلها من جدرها ازاي؟ الامور قارن هذه الصوره بالصوره اللي قبلها. الصورة دي شال الاسمويد، شال الاسمويد نفسه اللي بيطلع البوليف اسمه ايديكتومي بالبوليفايد بتاعته، نظف الدنيا اهي. بص كل ده هو ده الاندوسكوبيك ساينس سيرجي، ان هو عمل اسمويدكتومي بالمنظار اللي هو الجدر بتاع البوليف، شال كل البوليف من جدرها تمام. يبقى اندوسكوبيك ساينس سيرجي، ومع ذلك ممكن تكون بوليف لان حساسيه موجوده لانه سيستميك ديزيز، الكف ده هيبقى تيمي جوزه وهترجع تاني، بس نسبتها اقل من ان من السمبل بريبكتور معايا، علشان ما ترجعش تاني ادي له امبريلا كورتيزون، تعطيه كورتيزون بري وبوست اوبرت، بالذات بوست اوبرت. بوست اوبرت في ستيرويد هعطاها له، في ناس بيقولوا طول عمر ستيرويد نزل سبراي طول عمر انت قدرت بس، وفي ناس بيقولوا اون اند اوف ده له من حين للتاني علشان تقلل نسبه ريكارنس. انا قلت لك كلمه من شويه، ليه الاثمويد تكون السورس اوف انترو كوين البوليف، الديفينيشن بتاعها عباره عن ايه؟ انترو اللي هو المجزرة انترا المجزرة ساينس، بوليف طلعت من المجزرة للانترا من الميدل ميتس عن نيزل كافيتي على ورا كوينا عن نيزو فارس، علشان كده سميتها انترو كوينا لان الاوبريك بتاع المجزرة انترا دايركت على ورا. سبب الانترو كوينا البوليف مش معروف، لكن مش قالش لانها تيجي ملفه البيبي انفلاماتري، وفعلا حللوها ما لقوش فيه ايزوفيليا، وبالتالي ده بيرجح انها انفلاماتري مش الرجيك تمام. يبقى اذا البيبي انفلاماتري، مع ان والله شفتها الرجيك بس يعني كلام الكتب انفلاماتري لان مفيش ايزوفيليا. كلينيكال باكشن، طالما مش الرجيك يبقى مش سيستميك، انفلاماتري لوكال وبالتالي يونيلاترال، يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، يونيلاترال نيزل تشارج. الساينس بقى بالانترا مسؤول، هتلاقيها سنجل ولا بطل؟ ليه؟ لان المجزرة انترم واحد، الجزء بتاعته طلعت، يبقى اذا سنجل يونيلاترال برضه بين بلوش، ما هي ايديمتس، بس هي مش ايديمتس ميه زي الحساسيه، ايديمتس مخاط انفلاماتري معايا؟ يبقى بين بلوش سوفت جيلي لايك جواها برابير، لان ده انفلاماتري، لو فرقعت تلاقي طلعت جيلي من جواها، جيلي لايك. ما قلناش دي كلمه الالرجيك، الثاني كان اوفر تمام؟ بستيرو راينوسكوبي، لو عملت له بستيرو راينوسكوبي هشوف البوليب خارجه من الكوينه عن الاسوفاجس، فاكر البستيرو راينوسكوبي؟ بدخل مرايه وماشي فين تمام؟ يبقى هلاقي الكوينه مليانه بالبوليب مقفوله. على فكره الاسمويدا البوليفاي ما بتوصلش للكوينه. يبقى بستيرو راينوسكوبي البوليب هتبان في الاسوفاجس خارجه من الكوينه. الانفستيجيشنز طبعا هعمل له اكس راي. ما حدش عارف يشوفها خالص تمام؟ دي اوربت ودي اوربت، ده ماكسيلاري ساينس سليم الى حد ما، ده ماكسيلاري ساينس مليان، بصوا الايد كده، ده هي البوليف ميت الساينس وراحت طالعه على النيزل كافيتي تمام كده؟ يبقى هي دي الانتروكوينال بوليف، هي دي الانتروكوينال بوليف، لما تلاقي جزء مالي الماكسيلاري ساينس وجزء مالي النوز، يبقى دي الصور دي بتجي لاكتوبر كتير جدا. بتيجي اسرع عيني بس هما بيحبوا الحته دي هناك. انتروكوينال بوليف، طب ايه رايك لو انا قلت لك لو لقيت الحته دي الدنس بتاعتها غير دي؟ يعني ده حاجة وده حاجة. تبقى ايه؟ يبقى تيومر وقفل الاوبننج بتاع الساينس وجاب ساينسايتس. يعني دي اكتر بياضة ودي اقل. لكن دي هي دي. يبقى دي انتروبوينال بويد. فاهم الكلام؟ طب ايه رأيك؟ لو الوبست هنا بس يبقى دي ايه؟ ساينسايتس. وانتوا اللعبة؟ انا هقعد اقول لكم اللوغاريتمات دي في امتحان الصور اخر السنة. تمام كده؟ يبقى ده بالنسبة للاكس راي يونيلاترال ماكسيلاري اوباستي اهي تمام. ده الاكس راي سي تي بقى دايجنوستيك. ده السي تي الصورة دي كده بينت لي الاوباستي وبينت لي الكل. تريتمنت او الفرق بين الالرجيك والانتروبينال بوينت. الالرجيك بايلاترال ومالتيبل وعنده سنيزنج ويتشنج. الانتروبينال بوينت يونيلاترال وسنجل وما عندوش سنيزنج ويتشنج. تمام. الانتروبوينال بولي بقى جزء هنا وجزء هنا. الالرجيك بقى ماليه كله على فكره. عملت ساينوسايتس. تمام. يبقى ماليه كله البوينت ده هنا وعملت ساينوسايتس لما قفلت. ما خدش التريتمنت ولا ايه؟ اه تريتمنت العلاج. دكتور ما تشيلها بالمنظار كنتوسكوبك ساينس سيرجن. اه دخل المنظار جوه المناخير وشيلها. بس في حاجه، هل يا دكتور المنظار يعرف يروح هنا لاترالي لاترال بارت ده اللي هما كل ده كومنست اوريجين للبوليد هنا هو لاترال بعيد قوي المنظار ما يجيبوش. استحاله تدخل المنظار بتاعك كل الحته دي. اذا انا هعملها اندوسكوبك ساينس سيرجري علشان ما افتحش من بره. طب رجع التاني لانها جايه لاترالي ما عرفتش تنضفها. يبقى ادخل اسلق الخد وشيل كل الميكوزا بتاع الانترم اللي هي طلعت البوليد بالبوليد بتاعتها. يبقى دي اسمها راديكال انترم اوبريشن او كاردو لوكوبريشن. ده لو ريكارد افتر اندوسكوبك ساينس سيرجري. قلت ستيرويد نزل سبراي ولا قلت؟ ما قلتش حاجه خالص. تمام؟ مالهاش بديك على طول جراحه. اول مره هعملها بالمنظار رجعت يبقى افتح اسلق الخد. فاكرين العمليه دي ولا لا؟ راديكال انترم اوبريشن كاردو لوكوبريشن. الباسوموتو راينايتس خدناه. ده عباره عن نون اليرجيك ليس لها علاقه بالحساسيه. نون اليرجيك برينيال راينايتس. برينيال يعني طول السنه. نون اليرجيك برينيال راينايتس ديو تو ايه يا دكتور؟ ديستربنس اوف الاوتونوميك نيرف سبلاي اوف ديرموس. مين اللي اتجنن وخلى العين يرشح؟ مين اللي وظيفته الرشح؟ سيمباتيك ولا البارا؟ البارا سيمباتيك. النيرف ده كنا بنسميه ايه؟ الفيديال نيرف او نيرف اوف ذا جود كانال. الكلينيكال بيكشر سيميلار اليرجيك راينايتس في نيزا اوبستراكشن ولوتر نيزا ستشارج. ووتر يعني معايا. التريتمنت ميديكال ستيرويد لان لما حصل ايديما ستيروميسون سكريشن الباراسيمباتيك ستيرويد موتور وبالتالي عمل ايديما في الميكوزا بديله ستيرويد نزل سبراي ما نفعتش. التربلت كبرت قوي من الايديما ريدكشن للتربلت واحده من ثلاث طرق اللي قلناهم ما نفعتش. يبقى اخر حاجه قطعوا الفيديو النار. تطلع مين؟ السيمباتيك ولا الباراسيمباتيك موتور؟ الباراسيمباتيك موتور. قلنا قبل كده لو السيمباتيك قطع بقت كبيره جدا يعني كتير برضه اللي بتشوفه لان اصلا غلطه مش بتقطع. لا ما بتقطعش البرانش اللي رايح فوق، البرانش اللي جاي منه